بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. ما بعد، كنا قد وصلنا إلى كتاب الصداق، ونقرأ فيه إن شاء الله تعالى سنة السفتح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الصداق. طيب، الصداق هو المهر الذي يعطى المرأة، وهو وارد في القرآن الكريم. من يعطينا الآيات التي ورد فيها المهر أو الصداق في القرآن الكريم؟ نعم. لا، الآية إيش؟ وإن أردتم وآتيتم، وهو وإن آتيتم، قول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآية يحرم الله سبحانه وتعالى على الرجل أن يأخذ صداق المرأة. طيب، كذلك آية أخرى ورد فيها الصداق؟ نعم، قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أحسنت، وش غيرها بعد؟ نعم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. طيب، وش غيرها بعد؟ قول الله سبحانه وتعالى: نعم، حاولي الله إيش؟ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. طيب، وش بعد؟ ها؟ ولا جنح عليكم فيما ترضيتم من بعد الفريضة. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: نعم، أو تفرضوا، لا جنح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة. طيب، وش بعد؟ قول الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذن ورد المهر حقيقة في عدد من آيات الكتاب الكريم، لذلك أخذ أهل العلم منه وجوبه في النكاح، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنكح بدون مهر، إلا خاصة لمن؟ إلا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وش الدليل على خصوصية نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بدون مهر؟ نعم، امرأة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال فإنه لا ينكح إلا بمهر. طيب، هل يجب أن يسمى المهر في عقد النكاح؟ هل يجب أن يسمى المهر في عقد النكاح، أم يمكن أن يعقدا النكاح بدون تسمية للمهر ثم يسمى بعد ذلك لاحقا، أو يكون لها مهر مثلها؟ نقول الصحيح الثاني، أنه يجوز أن، أو الجواب السؤال هذا هو الثاني، أنه يجوز للمرأة أن تنكح بدون تسمية المهر في عقد النكاح. وش الدليل؟ وش الآية؟ أقرأ الآية صح. ها، لا خطأ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لا احنا نبغى اللي ما فرضتم لهم. ها ايش؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فالشاهد في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أباح تطليق النساء قبل مساسهن ما لم تمسوهن، سيأتينا معنى المساس هذا، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني قبل أن يفرض لها فريضة. هذا معناه أن الرجل قد نكح، يعني عقد عقد النكاح، ولما يفرض لها فريضة بعد. واضح ولا لا؟ طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى آيتي وأن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه الآيتين بيّنت لنا حكم طلاق المرأة غير المدخول بها، إنها على نوعين: قد فرضتم لهن فريضة، هذا فنصف ما فرضتم، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذا إيش؟ متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، اللي هو سيأتينا أحكام متعة المرأة. نعم. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. طيب، من المهم كذلك التنبيه عليه حقيقة في هذا المقام، وهو أن من بركة المرأة ويمني الزواج وبركة هذا الزواج تقليل المهر وتخفيف الصداق، ولا شك أن هذا مندوب إليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أمر مرغب إليه في المجتمع، فإن هذا من تيسير الزواج على الشاب وعلى الفتاة. عمر رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه قال: ألا لا تغلو في صداق النساء، ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا من بناته أكثر من 12 أوقية. 12 أوقية، والأوقية الواحدة تساوي 40 درهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في صداقه لنسائه ولا لبناته صلوات الله وسلامه عليه عن 480 جرام من الفضة. ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في صداقه لنسائه ولا لبناته عن 12 أوقية، والأوقية 40 جرام من الفضة، يعني 480 جراما من الفضة. يعني لو أردنا أن نحسب مقدار هذا الصداق اليوم، كم اليوم جرام الفضة؟ هل يساوي 5 ريالات أو 7 ريالات تقريبا؟ ها؟ يعني في هذه الحدود، لكن يعني إن تجاوز هذا المقدار، إن كان جرام الفضة هذا ب7 ريالات أو ب10 ريالات كحد أقصى، فمعنى ذلك كم؟ ها؟ يعني تقريبا أقل من 5000 ريال اليوم بكم جرام الفضة؟ أيوة، يعني إن حسبناها على 10 ريالات فهو تقريبا 4800 أو 5000 ريال، وإن حسبنا جرام الفضة بأقل من ذلك أو أكثر فهو حول هذا المبلغ. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداقه لأزواجه وبناته. ولا شك أن المغالاة في المهور يعني من الأمراض الاجتماعية، المغالاة في المهور من الأمراض الاجتماعية التي إذا انتشرت كانت سببا في تأخير الزواج وتعسيره، لا تيسيره، تعسير الزواج لا تيسيره. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لو زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتم من حديد. إذن هذا الحديث يدل على أن وجود الصداق واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتم من حديد، يعني لابد أن تأتي بشيء، لابد أن تأتي بشيء. فهذا الرجل ما وجد حتى خاتم من حديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحتكها بما معك من القرآن. وهذا فيه دليل على أن الصداق يجوز أن يكون عينا منفعة، يجوز أن يكون عينا أو منفعة. فالعين مثل إيش؟ الخاتم، مثل النقود، مثل الذهب، الفضة، أو غيرها من الأشياء التي يعني يدفعها الناس اليوم. ويجوز أن يكون الصداق منفعة، منفعة يعني أجرة عمل. فكل ما جاز أن يكون ثمنا، كل ما جاز أن يكون عوضا في البيع أو في الإجارة جاز أن يكون إيش؟ جاز أن يكون صداقا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا زوج هذا الرجل؟ زوجه بأن يعلمها ما معه من القرآن. هذا التعليم منفعة ولا لا؟ منفعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوجه على أن ما هو صداقها؟ أن يعلمها سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا من القرآن، من القرآن الكريم. إذن هذا التعليم إيش؟ منفعة، استحقت أن تسمى صداقا، استحقت أن تسمى صداقا. نعم، ها صدق الله أعلم. نعم، شوف بارك الله فيك. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. طيب، قليلا كان أو كثيرا، لقول كثير مثل إيش؟ القنطار، مثل القنطار. القنطار هو الذهب الكثير، ويكون قد قلنا هذا يباح ولكنه ليس بمندوب إليه. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. أحسنت. إذن المصنف رحمه الله يفرق بين الأب وبين غيره، فيقول الأب يجوز له أن يزوجها بإيش؟ بأي صداق، لأن له ولاية عليها ولكمال شفقته عليها، فهو لن يعني يتنازل عن شيء من صداقها إلا رغبة في هذا الرجل الذي يرى أن فيه مصلحتها. وأما غير الأبي فلا يجوز له أن ينقصها من مهر مثلها إلا برضاها، لا يجوز له أن ينقصها عن مهر مثلها إلا برضاها. هذه مسألة قد مرت بنا. وش اللي قد مر بنا من قبل؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه فرق بين الأبي وبين غيره. ها إيش؟ أي أحسنت، في تزويج الصغيرة اللي هي غير البالغة بهل يصح للأب ولا لا؟ قال يصح للأب دون غيره، ويصح بدون استئذانها. أما غيره فلا يزوجها إلا بإذنها. نعم، وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته، وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. طيب، هنا مسألة وهي أن الصداق يجوز أن يكون معينا ويجوز أن يكون موصوفا، يجوز أن يكون عينا ويجوز أن يكون منفعة، مثل كما ذكرنا أي شيء فيه يصح في البيع والإجارة فإنه يصح في الصداق. وباب الصداق أوسع حتى من باب البيع والإجارة، يعني أوسع من الثمن الذي يجوز في البيع والأجر التي تجوز في الإجارة أو المنفعة التي تجوز في الإجارة، لأنه يجوز حتى أن يكون غير مسمى، ويجوز أن يكون مسكوتا عنه ويرجع فيه إلى مهر المثل. يقول إذا وجدت هذه العين التي أصدقت المرأة وجدتها معيبة، فالآن كأن المصنف رحمه الله يقول إيش؟ أعطاها بعض أحكام البيع. يقول خيرت بين أرشه وبين رده وأخذ قيمته، يعني لها أن ترد هذه العين المعيبة وتأخذ قيمتها، ولها أن تطالب بأرش العيب، يعني النقص الحاصل في هذه العين بسبب العيب. قال وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلا قيمته، بمعنى أنه لم تكن هذه العين الدعي على هذه الزوجة بأنها ملك لطرف ثالث، وأنها ليست للزوج الذي أصدقها. افترض أن هذا الزوج أصدقها شيئا، سيارة مثلا، وهذه السيارة ليست له، مثلا سيارة مستأجرة إيجار منتهي بالتمليك مثلا، فادعى الطرف المؤجر قال هذه السيارة ليست للزوج أصلا هذا عشان يصدقها، فلما جاء مثلا ما سدد أو لأي سبب من الأسباب جاء هذا الممول الشركة التأجير المنتهي بالتمليك وأخذت السيارة، فالآن هي سوف تأخذها من يد الزوجة باعتبار أن الزوجة استلمتها كصدق. فالآن كيف ترجع المرأة بالمهر على الزوج؟ نقول ترجع المرأة بقيمة هذه السيارة على الزوج. طيب، إذا كانت قد علمت بحريته أو غصبه، يعني علمت أن هذا المهر ليس ملكا للزوج، هل هذا يبطل عقد النكاح؟ نقول لا، ما يبطل عقد النكاح. دائما إذا بطل هذا الصداق فإنها ترجع إلى مهر المثل. مهم مثل عقد البيع، نقول يبطل عقد البيع أو يبطل عقد الإجارة، لا، لأن عقد النكاح ليس العوض المالي فيه هو المقصود أصالة، واضح ولا لا؟ يعني هذا، وهذا فرق مهم عند النظر الفقهي. عقد النكاح ليست المعاوضة المالية فيه هي المقصودة أصالة، بحيث أن نقول خلاص لو كان المعاوضة المالية هي المقصودة أصالة لأبطلنا هذا النكاح بوجود غرر في هذا العوض. فهمتم ولا لا؟ لو كانت المعاوضة المالية هي المقصودة أصالة كما هي في البيع لكان إذا وقع في عقد النكاح جهالة في المسمى أبطلناه، نقول لأنه عقد المعاوضة المالية مقصودة. لكن لا، نحن نقول أن عقد النكاح ليست المعاوضة المالية فيه هي المقصودة أصالة، وإنما المقصود أصالة فيه هو الاقتران بين هذا الرجل وبين المرأة، إلا أن الصداق واجب فيه. لاحظتم الفرق بين، لذلك هذا الفرق له أثره في، يعني وهذا قد نبهنا له في عقود التبرعات، عقود المعاوضات المالية، عقود النكاح والأسرة، طبيعة العقد لها تأثير في أحكامه الفقهية والشرعية. طبيعة العقد لها تأثير في أحكامه الفقهية والشرعية. التبرعات بحكم أنها العوض مدفوع من طرف واحد فيقبل فيها من الغرر والجهالة ما لا يقبل في معاوضات العقود المالية التي يكون مقصود العقد فيها أصالة هو التبادل المالي. واضح ولا لا؟ نعم. قال: وإن تزوج على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده. لاحظ الآن، تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، يعني أصلا ليس في ملكه، ولكن قال سوف أشتري ذلك العبد وأجعله مهرا. في البيع هذا قطعا ما يجوز، لأنه بيع ما لا يملك إلا إذا كان على جهة العدة. هذا الآن عقد النكاح على هذا الأمر، يقول خلاص إذا لم يمكنه فإنه خلاص تثبت قيمة هذا العبد الذي وعدها به. إذن دائما فيه تصحيح لعقد النكاح دون نظر إلى جهالة العوض المسمى فيه وهو المهر. نعم. فصل في المفوضة. وإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل. وش الدليل؟ لا جناح عليكم، قال الله سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فهذه الآية دليل على أنه النكاح قد وقع بدون أن يفرض لها فريضة. نعم. فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم، وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة فيها. أحسنتم. هذه يقول إذا لم يفرض لها فريضة وطلقها قبل أن يدخل بها، قال فإن طلقها قبل الدخول، وش الدليل على هذا القيد أن هذا الطلاق قبل الدخول وهي مفوضة لم يسمى لها فريضة؟ وش الدليل على هذا؟ الآية الشريفة الكريمة، قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما لم تمسوهن، وش معنى ما لم تمسوهن؟ في كلام المصنف معناته قبل الدخول، والدخول بالمرأة أو مس المرأة الوارد في هذه الآية ينبني عليه حكم. ما هو الحكم؟ ينبني عليه حكم، ها؟ أيوة، الدخول ينبني عليه استقرار المهر كاملا. فإذا طلقها قبل الدخول فإنه يدفع نصف المسمى، وإن لم يكن قد سمى شيئا فإنه يمتعها. واضح ولا لا؟ واضح هذا؟ إذن بالدخول يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا لها إذا دخل عليها. ما سيأتينا الآن. إذن احنا عندنا الآن نقول إذا طلقها إن كان قبل الدخول، فإن كان قد سمى لها شيئا فنقول فنصف ما فرضته. متى يستقر المهر كاملا؟ يستقر بالدخول. ما هو الدخول؟ الدخول هو الجماع، في رأي المصنف رحمه الله تعالى الجماع أو إمكان الجماع. ما لم تمسوهن، وش معنى ما لم تمسوهن؟ المساس هو الجماع، ولكن هل ينزل إمكان الجماع يعني الخلوة بها، هل ينزل منزلته؟ فنضرب لكم مثلا، لو أن شخص خلا بامرأته خلوة يمكن أن يجامعها فيها بعد العقد طبعا، فالآن هل بهذه الخلوة التي يمكنه أن يجامعها فيها هل تنزل منزلة الجماع فنقول قد استقر المهر كاملا، أو نقول لا، حتى وإن كان قد خلا بها ولكن أو قد جلس معها، ولكن ما دام أنه أقر وأقرت أنه لم يحصل منهما جماع أو لم يمكنهما ذلك، فنقول إذن العبرة بماذا؟ العبرة بالجماع. واضح الفرق بين المسألتين؟ فلو طلقها في هذه المرحلة، لو أن إنسان قد تزوج وعقد على امرأة ثم خلا بها، خلا بها مثلا مرة أو مرتين أو ثلاث ثم طلقها، فلما سئل قال أنا ما جامعتها، وقالت المرأة أقرت بهذا أنها ما جامعت، فهل الآن يثبت للمرأة هذه نصف المهر ولا المهر كاملا بعد الطلاق؟ أحسنت. إذا قلنا إن الجماع، إذا قلنا أن الجماع هو تفسير قوله سبحانه وتعالى ما لم تمسوهن يعني الجماع فقط، فمعنى ذلك إيش؟ يعني نصف المهر. إذا قلنا ما لم تمسوهن هو الجماع أو إمكانه بالخلوة وهو إرخاء الستور، فهذا إيش؟ يثبت لها المهر كاملا لأنه قد خلا بها. طيب يقول المصنف رحمه الله إذا طلقها قبل الدخول وهو لم يفرض لها فريضة كما جاء في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتئ قدره. متعوهن يعني كأنه تعطى المرأة متعة. يعني إيش متعة؟ مالا. ما مقدار هذا المال؟ يقول هذا المال يتفاوت بحسب حال الزوج، كأنه تعطى المرأة نحلة أو مال أو ما سمي في القرآن متعة. المصنف رحمه الله يقول أعلاها خادم وأدناها كسوة. أعلاها خادم وأدناها كسوة، يعني لو أعطاها مثلا كسوة لبسة كاملة لها، لبستين ثلاث، أعطاها فوقها مالا ذهبا أو فضة، فهذا جائز. والصحيح والله تعالى أنه ليس هناك حد لأعلاها، أنه ليس هناك حد لأعلاها، فلو شاء أن يعطيها أكثر من ذلك فلا بأس. لكن نحن نقول المصنف رحمه الله تعالى ربما كان مراده إيش؟ بيان القدر الواجب الذي يلزم به متعوهن على الموسع قدره. طيب الآن القدر الواجب ما هو؟ هل نقول عبد مملوك؟ ما في أصلا عبد مملوك إذا كان الشخص موسع، فنقول الواجب إيش؟ الواجب يختلف باختلاف كل زمان ومكان، فينظر في هذا قضاء وينظر في هذا بحسب العرف. فإذا قدره مثلا القاضي أو قدره المفتي بأمر معين فإنه يسار عليه، فإنه يسار عليه. نعم. فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث وعليها العدة. شوف لاحظوا الآية الشريفة الكريمة قيدت هذا القيد، فنصف ما فرضتم بالفرقة التي تكون بسبب الطلاق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتضى قدره، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا القيد معناه أنه فرقة إيش؟ فرقة الطلاق. لو حصلت الفرقة بسبب الوفاة هل يكون للمرأة نصف الفريضة نصف المهر؟ لا، مثل ما قال المصنف رحمه الله يكون لها المهر كاملا، يكون لها المهر كاملا لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص فيه ولا زيادة. إن كان مسمى تأخذ كامل، وإن كان غير مسمى فتأخذ مهر مثيلاتها كاملا بدون نقص ولا زيادة. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأن الفرقة لم تحصل بسبب الطلاق وإنما حصلت بسبب الوفاة. قال وللباقي منهما الميراث، إذن يحصل بينهما توارث ولا لا؟ يحصل بينهما توارث، فهو يدفع لها المهر باعتباره زوجا كان مدينا بهذا المهر. وفي نفس الأمر نقول إيش؟ بحكم كونك زوجا لك نصف مالها أو ربع المال حسب. إن كان لها ولد يعني من غيرك، يعني هو توه متزوج لها، إن كان لها ولد من غيرك فمعنى ذلك إيش؟ أن لك الربع. إن لم يكن لهذه المتوفاة ولد فإن لك النصف. فكأنه يدفع يعني المهر الآن ويقارن، يحصل مقاصة، نشوف وش عندها من المال، كم هو عليه وكم هو له، ثم تحصل المقاصة ويدفع المهر. قال وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث عليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها وأكثر فليس لها غيره، وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيته. إذا لم يسمى المرأة مهر فإنه يرجع دائما إلى مهر مثيلاتها، دائما يرجع إلى مهر مثيلاتها. فصل في سقوط اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نأخذ عدد من فرق النكاح، وهي الفرقة التي تكون بالفسخ، والفرقة التي تكون بالخلع، والفرقة التي تكون بالطلاق. النكاح وثيقة واتصال واقتران بين الرجل والمرأة، إلا أنه من محاسن دين الإسلام أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه الطلاق في بعض الأحوال. لا شك الإنسان يعيش في حياته، نعم لا نقول أن الطلاق هذا مندوب إليها ومشروع ومستحب، لا، ولكن نقول الإنسان في بعض الأحوال حين يعيش في حياته ولا يرى أن استمرار هذه الحياة الزوجية مناسبا لا له ولا لزوجه وربما ولا لأبنائه، بحسب الظروف والأحوال، بحسب الظروف والأحوال، إما بسبب مثلا كثرة الخلافات أو بسبب مثلا التقصير الذي يحصل من الزوجة أو بسبب التقصير الذي يحصل من الزوج أو يعني لأسباب كثيرة. فالشاهد أنه إذا رأى الزوج أو رأت الزوجة أنه لا يمكنهما أن يقيما حدود الله سبحانه وتعالى فإنهما يقبلان على أو يقدمان على فرقة من فرق النكاح، بمعنى يقدمان على حل رابطة هذا النكاح. كيف يكون حلها؟ بعدد من الأمور أو بعدد من الطرق. إذن سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى هذه بيان هذه الطرق، وهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات الطلاق. آيات الطلاق نزل فيها الآيات في سورة البقرة وفيها سورة الطلاق المعروفة. كذلك الخلع جاء في سورة البقرة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، هذا هو الخلع. طيب، في دين النصرانية أو عند بعض طوائف النصرانية أن الطلاق ممنوع، بمعنى أن الرجل إذا تزوج امرأة فإنه لا يمكن لهذه المرأة ولا يمكن لهذا الرجل بأي طريق أن يحل رابطة النكاح. هذا في الحقيقة في واقع الأمر أدى إلى ماذا؟ أدى إلى عدم إقبال الناس على هذا النكاح، لأنه لا يجد له طريقا للخروج، لا يجد له طريقا للخروج منه. لذلك يوجد عند النصارى مثلا في كنائسهم وفي بلدانهم تجد الرجل أحيانا يقترن بالمرأة كخدينة والعياذ بالله أو كزنا، ويبقى على هذا الاقتران سنين طويلة، ثم بعد ذلك يقبلون على الزواج متى وهم قد هرموا، يروحون الكنيسة يسجلون وعندهم أبناء وعندهم أحفاد وعندهم. لما؟ أحد أسباب هذه المصيبة وهذه المشكلة هي منع الطلاق، منع الطلاق أو منع الطريق أو منع الطرق حل النكاح، منع طرق حل النكاح. وهذا لا شك أنه من التحريف الذي دخل على دين النصارى، وتحريفاتهم كثيرة في دينهم. فالشاهد أن فرق النكاح وشرعيتها لا شك أنها من محاسن دين الإسلام، من محاسن دين الإسلام التي قد ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في سقوط المهر وثبوته. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينه. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن الفرقة إذا كانت من قبل المرأة فإنه يسقط بها المهر، الفرقة التي تأتي من المرأة يسقط بها المهر. طيب، وإن جاءت الفرقة من الزوج كالطلاق، وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما. أحسنت. إذا كان بسبب منه كالطلاق، قال المصنف رحمه الله أو خلعه، الخلع في واقع الأمر موافقة من الزوج على القبول بما تدفعه المرأة. يقول تنصف المهر، تنصف المهر بينهما. نعم. إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها. كيف يكون الخلع بمعنى أنه من قبل المرء، من قبل الرجل؟ لأن موافقة الرجل على الخلع تعتبر هذه موافقة من قبله، الخلع يحتاج إلى موافقة من قبله. فالخلع المصنف رحمه الله يقول أنه يثبت لها نصف المهر. طيب، إذا كان طبعا قبل الدخول، أو يثبت لها المهر كاملا إن كان بعد الدخول. وفي المقابل المرأة في الخلع تفتدي نفسها بعوض، تفتدي نفسها بعوض، فإن كان قد افتدت نفسها بمعنى أنها قالت للرجل أنا أدفع لك نصف المهر، فمعنى ذلك أنه تحصل مقاصة فلا تدفع شيئا. لو قالت بعد الدخول الزوج مطالب بمهر كامل مثلا أنه يدفع مثلا 10,000 ريال، وافتدت نفسها بأن تدفع 10,000 ريال، فمعنى ذلك أنه إيش؟ أنه لا يدفع شيء، يحصل المقاصة. طيب إذا كانت قد قبضت هذه 10,000 ريال نقول إيش؟ تردها كما سيأتينا في باب الخلع. لكن المصنف رحمه الله يقول أن هذا الخلع هو يعتبر من قبل الزوج، من قبل الزوج، بمعنى أنه لا يسترد المهر الذي دفعه، وإنما له الحق أن يطالب بمال افتداء، وهذا الافتداء يقاص المهر إن كان قد لم يدفعه بعد. إذا لم يكن قد دفعه بعد فإنه يحصل بينهما مقاصة. فالشاهد أن ما كانت الفرقة فيه من قبل الزوج فإنه يثبت للمرأة مهرها أو نصفه، وما كانت الفرقة فيه من قبل الزوجة فإنه يسقط به مهرها. نعم. إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. نعم. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. أحسنت. إذا كانت الفرقة بسبب أجنبي مثل ما ذكر المصنف له بعض الصور السابقة في الرضاع مثلا، أنه كانت الفرقة بسبب رضاع امرأة أجنبية، فالآن يقول المصنف رحمه الله تعالى فإنه يدفع لها نصف المهر ثم ماذا؟ يرجع به على من كان سببا في الفرقة، يرجع به على من كان سببا في الفرقة. إذن كأن الزوجة تستحق، باختصار تستحق نصف مهرها إذا طلقت قبل الدخول أو حصلت الفرقة قبل الدخول، إلا إذا كان هذا بسبب لا يرجع إليها. واضح ولا لا؟ إذا كان بسبب لا يرجع إليها. أما إذا كان بسبب يرجع إليها فإنها لا تستحق نصف المهر. واضح ولا لا؟ متى تستحق المرأة نصف المهر أو نصف المسمى؟ إذا كان السبب لا يرجع إليها، نقول هذا على الزوج يجب أنك تدفع، فإن كان بسبب منك فأنت تدفع، إن كان بسبب من غيرك فأنت تدفع وتطالب. أما إذا كان بسبب يرجع إلى المرأة فإنه يسقط حقها. مثل إيش السبب الذي يرجع المرأة؟ مثلا فسخ العيب فيها، مثلا أحد العيوب التي تمنع حصول الاستمتاع، وذكر المصنف رحمه الله تعالى باب في عيوب النكاح التي تمنع الاستمتاع. فإذا كان فيه عيب في المرأة يمنع الاستمتاع بها مثلا، أو كانت مثلا ظهر لما تزوج وعقد عليها ظهر أنها مثلا مجنونة مثلا ما كان يعلم بهذا، هذا فسخ للنكاح، يحق له فسخ النكاح بسبب عيب حاصل منها فيسقط مهرها. أو أن نقول للرجل لا طلق ويذهب عليك المهر، نقول لا، يقول لا ما أطلق، يفسخ النكاح ويرجع إيش المهر، إن كان المهر مقبوضا فإنه يرجع إليه، وإن كان المهر لا زال لم يقبض فإنه لا يدفعه. لماذا؟ لأن حل النكاح كان بسبب من قبلها. طيب مثل إيش الفرقة التي تكون بسبب من قبل الزوج؟ مثلا اشترطت المرأة عليه مثلا أنه مثلا لا يخرجها من بلدها، فجاء الرجل وقال له حقيقة أنا الآن لازم أن يطلع برا ولازم أنك تأتين معي ولا بد أن تنتقلي معي، فالآن الفرقة حصلت بسببه هو، بسبب إخلاله هو، فنقول يثبت عليك المهر ويثبت لها حق فسخ النكاح، يثبت لها حق فسخ النكاح وأنت يثبت عليك المهر، المهر إن كنت قد دخلت ونصف المهر إن كنت لم تدخل. واضح ولا لا؟ إذن هذا مثال. ها؟ في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال فنصف ما فرضتم، المطلقة قبل الدخول يقول الله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب مثل إيش؟ يعفون، يعني تعفو المرأة فتعفو عن النصف الذي لها، تقول خلاص لا تدفع لي شيء، واضح؟ أو يعفو الذي بيده عقد النكاح الزوج، يقول إيش؟ خلاص خذ المهر كامل، هذا المراد، يعني بمعنى إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها نصفها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. نعم، كانوا يشوف، لاحظوا القيد هذا، قال المصنف رحمه الله وهي رشيدة، بمعنى أن إذا كانت لم تبلغ حد الرشد في الأموال، الرشد في الأموال مرحلة فوق البلوغ، مرحلة فوق البلوغ، فإنه لا يقبل منها، فإنه لا يقبل عفوها عن هذا المال، فإنه لا يقبل عفوها عن هذا المال. نعم. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما، ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين نصف وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. طيب الآن المصنف رحمه الله يبغى يعالج نصف المهر هذا. نصف المهر الواجب للمرأة، إما أن يكون، إما أن تكون المرأة قد قبضته، فهذا خلاص يكتفى ما دام أنه حصل الطلاق منه وقبضت هي النصف انتهينا. طيب إذا كان قد أقبضها المهر كاملا، وش الواجب؟ أن ترد النصف. طيب إذا كان قد عين المهر لكن لم يقبضها إياه، وش الواجب؟ أن يدفع لها النصف، واضح ولا لا؟ إذا نحن نقول هذا النصف أحيانا يكون قد دفع للمرأة وأحيانا يكون باقي ما دفع للمرأة، أحيانا يكون دفع المهر كامل وأحيانا يكون لم يدفع ولا شيء من المهر، هناك أحوال. فنصف ما فرضتم نحن نقول الواجب عليه النصف. طيب المصنف رحمه الله تعالى يقول متى تنصف المهر وكان معينا باقيا، نفترض أن مهرها شيء معين باقي، المعين مثل إيش؟ يعني ما هو بشيء موصوف، الدراهم موصوفة، لما تدفع مثلا 10,000 أو 20,000 هذه دراهم موصوفة في الذمة، فما يلزم ما تعين، ما ترد نصفها هي هذه الدراهم، لا الدراهم التي تحطها في البنك وترد غيرها، ترد مثلها، ترد نصفها، واضح ولا لا؟ دراهم ثانية، ما تقول والله هذه الدراهم نفسها التي سلمت لابد أنك تردها، ليش؟ لأن الدراهم موصوفة تثبت في الذمة لا تتعين، واضح هذا؟ طيب لو كان المهر شيء معين مثلا مثل دار، قال صداقك هذه الدار، هذه الدار صداقك. الآن طيب طلقت المرأة قبل الدخول بسبب منها، وش الواجب؟ ترد الدار كاملة، ما هو بنصف المهر، ما اللي قال نصف، ما هو بنصف، ترد الدار كاملة. طيب هو فارقها، قال خلاص ما عاد أبغى، ما نبغى نكمل الزواج هذا، فنقول قبل الدخول، الآن احنا كلامنا قبل الدخول، فالواجب عليه هو نصف الدار. طيب نقول تعال انت قد سلمتها الدار ولا باقي؟ قال لا قد سلمتها. يقول متى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. إذا نقول الدار هذه تنصف بينك وبينها، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما نصفين. لو زاد، لو زادت عين المهر هذه زيادة منفصلة، الزيادة إما أن تكون منفصلة أو متصلة، وهذه المصنف قد أشار لها سابقا في خيار العيب عند الرد في العيب، الزيادة المنفصلة والزيادة المتصلة. مثل إيش الزيادة المنفصلة؟ مثلا مثل ولد الغنم، ومثل ها نتاج الزرع مثلا، ومثل توزيعات الأسهم، أسهم الشركات المساهمة، هذه توزيعاتها هذا يعتبر زيادة منفصلة، يعني نماء يكون ينفصل عن العين. طيب والزيادة المتصلة، الزيادة المتصلة مثل إيش؟ ها؟ مثل سمن الغنم، هذه هذه زيادة متصلة. أو مثل تزيين البيت، أنه يكون والله مثلا البيت جعل فيه ديكورات وكذا، هذه زيادة متصلة في البيت، واضح ولا لا؟ الزيادة المنفصلة في البيت مثل إيش؟ مثل النماء اللي هو حاصل أجرة من البيت، أجر البيت فدفع المستأجر 10,000، هذا نماء بسبب إيش؟ حصل من البيت، واضح ولا لا؟ حصل بسبب منافع البيت. الزيادة المنفصلة غالبا يعني مصطلح عند الفقهاء يريدون به الزيادة التي تنتج من نفس العين، مثل مثلا ولد الغنم أو غيرها. لكن على حكمها النماء الكسب الذي يكسبه العبد مثلا أو أجرة البيت، حكمها حكم الزيادة المنفصلة، وإن كانت هي لا تسمى زيادة منفصلة لكن حكمها حكم الزيادة المنفصلة اللي هو النماء والكسب. فالشاهد المصنف رحمه الله يقول أن هذه الزيادات المنفصلة لمن تكون؟ لو أنه عقد عليها في واحد محرم وأعطاها البيت بس ما دخل بها، متى توافقوا على الدخلة؟ قالوا الدخلة تكون في إجازة الصيف في عيد الفطر. طيب لما جاء في رمضان أو في شعبان طلقها، هو لما يدخل بها بعد، لما يدخل بها بعد ما دخل بها، لم يدخل بها، وهو لم يدخل بها طلقها في شعبان، فالآن ما هو الواجب عليها؟ أنها ترد نصف البيت. طيب الآن الأجرة التي حصلت من هذا البيت خلال 8 أشهر لمن؟ للمرأة أم للرجل أم تنصف؟ ها؟ ها؟ وش رأيكم؟ حكمها حكم الزيادة المنفصلة. أحسنتم، الزيادة المنفصلة ومنها أو ومثلها النماء والكسب تكون للمرأة. دائما الزيادة المنفصلة تكون من حق المالك، تكون من حق المالك. يقول وإن زاد زيادة منفصلة كغنم الولد فالزيادة لها والغنم بينهما. طيب فإذا جاء في شهر شعبان يقول خلاص إذا لي نصف البيت، يرجع لي نصف البيت. وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. إذا سمنت الغنم الآن، أعطاها مثلا 100 رأس من الغنم وسمنت خلال هذه 6 أشهر أو 8 أشهر وأنتجت، أنتجت زيادة منفصلة هذه لها. طيب السمن هل يعد هذه الزيادة، هل تعد لها هذه الزيادة؟ واضح السؤال هذا؟ السمن زيادة متصلة، يعني كانت الغنم تسوى 100,000 صارت تسوى 150,000، فهل هذه الزيادة المتصلة هل هي لها ولا لا؟ المصنف يقول لها، الزيادة المتصلة لها. فإذا جاء يوم 8 شعبان وطلقها نقول أنت بالخيار أيها المرأة، إن شئت أن تدفع نصف الغنم وفي هذه الحالة أنت متبرعة بالزيادة، والواجب عليك أن تدفعي نصف قيمتها يوم العقد. كم نصف قيمة يوم العقد؟ كان 100,000 وهذه نمت وزادت، إذن عليك 50,000. كأن المصنف رحمه الله يقول إن الزيادة المنفصلة والمتصلة في المهر تكون المرأة، تكون المرأة. وهذا مبني على قاعدة وهي قاعدة أن الغنم بالغرم والخراج بالضمان، أن الشيء دائما إذا تلف شيء من الأشياء وكان تلفه وضمانه على شخص، فإن الغنم الحاصل من هذه العين يكون له، كيف؟ الآن لو جاء مثلا شخص دينك 1000 ريال فأنت رهنته سيارة أو بيتا أو غنما أو أي شيء، رهنتها في مقابل الدين الذي عليك، من الراهن ومن المرتهن ومن المرهون؟ ها، الراهن هو المستدين والمرتهن، المرتهن هو المسلف الدائن الذي أعطى النقد، أيوه، مرهون العين المرهونة. طيب لو جاء شخص وقال أن الراهن دفع سيارته رهنا للمرتهن، المرتهن الآن بيدي هذه السيارة وقاعد يحفظها وينتبه لها، جاء شخص وطلب استئجارها يوم فقال خلاص أنا أجرك إياها 100 ريال، الآن هذه الأجرة 100 ريال تكون لمن؟ هل تكون للمرتهن الذي بيده العين ولا تكون للراهن الذي يملك العين؟ تكون للراهن الذي يملك العين، لأن هذا الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وش يعني بالضمان؟ لو تلفت هذه السيارة تلفها على من؟ ها؟ تلفها على الراهن اللي هو مالك العين، مالكها الذي دفعها رهنا، فبحكم أن تلفها عليه يكون خراجها له، بما أن تلفها عليه يكون خراجها له، هذا معنى حديث الخراج بالضمان. فالآن نفترض أن هذه المرأة التي أصدقت هذا المهر تلف هذا المهر، قال وإن نقصت، اللي هو النقص التلف، تكملة كلام المصنف تقرؤونه؟ أيوه، وإن زاد زيادة، وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. إذن لاحظوا أن التلف المصنف رحمه الله جعلوا إيش؟ جعلوا عليها، يعني لو أن مثلا نفترض أن المهر الذي دفعه الرجل سيارة، استلمت هذه السيارة في يوم 1 محرم وحصل الطلاق في شعبان، فإذا كانت هذه السيارة قد زادت مثلا أضافت المرأة إليها أشياء أو غير ذلك من الزيادات، نقول هناك تفصيل، الزيادة هذه من حق المرأة وبالتالي لها الخيار بين أنها تدفع نصف السيارة هذه التي قد زادت وفي هذه الحالة تكون متبرعة، أو أنها تدفع نصف قيمة السيارة يوم العقد. طيب لو أن هذه السيارة تلفت وصار عليها حادث، فهل يصلح أنها تدفع نصف السيارة المصدومة؟ لا، ما تدفع، نقول التلف هذا عليك بما أن النماء لك في الفترة التي كانت من 1 محرم إلى 8 شعبان، من حقك أنك تؤجرين وتحصلين على النماء، تؤجرين السيارة هذه أو البيت وتحصلين على النماء، فبما أن الخراج لك فالغرم عليك، وبما أن الغرم عليك فالخراج لك، واضح ولا لا؟ فإذا نقول إن التلف عليك. طيب ما دام التلف عليها وش الواجب عليها؟ الواجب عليها نصف قيمة السيارة يوم العقد، نصف قيمة السيارة يوم العقد. طيب المصنف لو قال لو صدمت صدمة خفيفة بس ونقصت قيمتها شيء يسير مو تلفت تماما، يقول المصنف رحمه الله الزوج له الخيار بين أخذ النصف ويكون متبرعا بالتنازل، وله أن يلزم بأخذ نصف قيمتها يوم العقد، يعني له أن يقبل نصفها حاليا بعد النقص، وهذا يكون تبرعا منه ولا لا؟ تبرعا منه. وحقه الواجب له هو أن يأخذ نصف القيمة يوم العقد، نصف القيمة يوم العقد، وحقه هذا إذا تنازل عنه، أو حق المرأة إذا تنازلت في حال الزيادة هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو قرب للتقوى. نعم. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. طبعا هذا ذكر المصنف رحمه الله، متى دخل بها استقر المهر كاملا، ما عاد في تنصيف. وش الدخول عند المصنف رحمه الله؟ معناها الخلوة، الإمكان، إمكان الجماع. فهو يقول من قبل أن تمسوهن، في الآية الأخرى ما لم تمسوهن. المس معناه الجماع أو إمكانه، وهي الخلوة، وهي الخلوة. وهذا يعني طريقة المصنف رحمه الله. غيره من أهل العلم مشى على قال لا، المعتبر هو الجماع، المعتبر هو الجماع فقط دون إمكانه. والصحابة رضي الله عنهم لهم بعض الأقضية في اعتبار إمكان الجماع اعتباره بمنزلة المس، اعتباره بمنزلة المس. وهذه الطريقة التي مشى عليها المصنف، والطريقة الأخرى كذلك لا شك أنها طريقة قوية، لأنها تمشي مع ظاهر لفظ الآية الكريمة ما لم تمسوهن، والمس هو الجماع باتفاق. لكن عاد إدخال الإمكان هل ينزل منزلته أم لا، هذا محل الخلاف. لكن المس هو مراده الخلوة، المس مراده الجماع، هل تنزل الخلوة منزلة الجماع أم لا؟ هذه المسألة التي المصنف رحمه الله تعالى قرر لا، أنه ينزل منزلة، أنه ينزل منزلة إيش؟ الجماع. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. هو خلاص يقول استقر المهر بالخلوة على طول، حتى لو قال لم أطأها، حتى لو قال لم أطأها. وقلنا أنه إيش؟ أنه هذه المسألة كذلك فيها، أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل العبرة ب يعني في تنصيف المهر، هل العبرة بماذا؟ بالجماع أم العبرة بالخلوة؟ المسألة الثانية اللي هي مسألة وجوب العدة، وجوب العدة على المرأة نفس الشيء. لاحظوا العدة متى تجب على المرأة؟ تجب على المرأة بعد الجماع أو بعد الدخول. إذا طلقها الرجل مباشرة بعد العقد قبل أن يجامع وقبل أن يدخل، هل تعتد المرأة؟ ما تعتد، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كما جاء في القرآن الكريم. لكن إذا طلقها بعد الجماع أو إمكانه، على طريقة المصنف الجماع أو إمكانه، فإن العدة تثبت. إذن هناك مسألتان عندنا، استقرار المهر كاملا ووجوب العدة على المرأة، استقرار المهر كاملا ووجوب العدة على المرأة، هذان أثران لماذا؟ للمس. ما لكم ما لم تمسوهن، هل الدخول والخلوة تنزل منزلة الجماع أم لا؟ من نزلها منزلة الجماع فيقول أنه بمجرد الدخول والخلوة وحصول الخلوة التي يمكن فيها الجماع، فمعنى ذلك إيش؟ فمعنى ذلك أنه يستقر لها المهر كاملا، ومعنى ذلك أنه إن حصل الطلاق فتجب عليها، فتجب عليها العدة كاملة. نعم. نعم. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. باب عشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب له، وأداء حقه الواجب له. جاء في القرآن الكريم في عدد من الآيات الكريمة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك في سورة الطلاق، إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أيوة، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. نعم، أحسن، أمسكوهن بمعروف. في القرآن الكريم أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن الإمساك بالمعروف والعشرة بالمعروف مأمور بها في القرآن الكريم في عدد من الآيات الشريفة الكريمة. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالمعروف، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن العشرة بالمعروف هي من أهم الأسس التي تقوم عليها الزوجية. والعشرة بالمعروف أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الكريمات تتجاوز القيام بالحقوق الواجبة والمسؤوليات الواجبة، فإن الحياة الزوجية التي تقوم على المحاققة الواجبة فقط لا تكون فيها عشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف شيء زائد، وفيها نوع من الإكرام، فيها نوع من التغاضي عن الخطأ، فيها نوع من التساهل، فيها نوع من التيسير، وفيها نوع من حسن الخلق. أما إذا كانت قائمة على المحاققة بمعنى أنه لا يؤدي الزوج إلا الحق الذي عليه فقط، ولا تؤدي المرأة إلا الحق الواجب عليها فقط، فهذه لن تكون الحياة بين الزوجين هذه حياة سعيدة أو حياة مقبولة. لا، لابد من القيام بالحق الواجب مع القيام بنوع من الكرم والمسامحة والإكرام والخلق حتى تسير هذه الحياة. إيه نعم. وفي هذا حقيقة كما أننا نذكر الرجال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، فإننا كذلك نذكر النساء بعظيم حق الزوج، بعظيم حق الزوج. وقد روي في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. وفي الحديث الآخر أن المرأة التي يدعوها إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنت الملائكة حتى تصبح. فلا شك أن نذكر النساء كذلك بعظيم حق الزوج عليهم، بعظيم حق الزوج عليهم، إما الإجابة إلى الفراش كما سيأتينا، أو الطاعة، أو الخدمة في المنزل، هذه كلها من واجبات وحقوق الزوج على امرأته، هذه من حقوق الزوج على امرأته. نعم. المصنف رحمه الله تعالى سوف يأتينا الآن بعدد من الحقوق والواجبات التي تجب لأحد الزوجين على الآخر. إذا كان هناك واجب على الزوج فمعنى ذلك أن هذا الأمر نفسه هو حق للزوجة، إذا كان هناك واجب على الزوجة فنفس هذا الأمر يعتبر حقا للرجل. وأحيانا بعض الناس يعبر يقول إيش الواجبات على المرأة، وبعض الناس يعبر يقول إيش الحقوق التي للرجل على المرأة. الواجب دائما ينشئ حقا، الواجب دائما أو المسؤولية في أحد الطرفين تنشئ حقا في الطرف الآخر. نعم. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب. المعروف يا إخواني اسم جامع لكل ما هو خير، اسم جامع لكل ما هو خير. لذلك لاحظ هذه الآية الشريفة وهذا اللفظ القصير جامع لكل خير، المعروف، الإحسان، الفضيلة، هذه كلها يعني ما يحتاج أنه يعني يعطى الرجل أو تعطى المرأة تعليمات أنه والله إذا دخل الزوج مثلا فتهيئي له والبسي كذا وكذا وتزيني وتطيبي، وإذا جاءت المرأة فافعل يا أيها الرجل كذا. لا، هذه تفصيلات يعني لا تكاد تنتهي، والناس يختلفون فيها وفي طرقهم فيها وفي أساليبهم وفي حياتهم. لذلك جاء لفظ القرآن لفظ مختصر جامع، جامع لكل معاني الخير والإحسان. عاشروهن بالمعروف يدخل فيها التزين والتطيب، ويدخل فيها التبسم، ويدخل فيها الكلمة الطيبة، يدخل فيها كل معروف وكل إحسان يمكن أن يتخيله الإنسان، وأنواعه يعني تتفاوت. ولا شك أن المعروف الذي يقدمه الرجل لأهله ولزوجه ولو كان بوجه طلق وتبسم وكلمة طيبة أنه مأجور عليه، والمرأة التي تعاشر زوجها بالمعروف وتتبسم له وتقابله بوجه طلق ولو كان بكلمة بسيطة طيبة فمهما كانت قليلة فإنها مأجورة عليها، والله سبحانه وتعالى لا يدري عنده شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فلذلك هذه حقيقة وصية للأزواج وللزوجات، أن يحرصوا على المعاشرة بالمعروف، أن يحرصوا على المعاشرة بالمعروف. نعم. وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله. نعم، أحيانا الإنسان يؤدي الحق الواجب الذي عليه، الزوج يؤدي الحق الواجب الذي عليه مثلا مثل النفقة، أو الزوجة تؤدي الحق الواجب عليها مثلا مثل المبيت، ولكن يؤدى هذا الحق بعد مطل، بعد مطل ومطالبة وإظهار لكراهة البذل، وهذا المطل أو إظهار الكراهة هذا يذهب جمال الحق هذا الذي أدي. فالإنسان إذا أنفق نفقة ثم بعد مماطلة طويلة وبعد أن أداها وبعد ثم بعد ذلك من بها، هذا نوع من أنواع القدح في هذا الحق الواجب، في هذا الحق الواجب عليها. وكذلك المرأة إذا أدت الحق الواجب عليها بعد مماطلة ولا بعد طول مطالبة، فهذا لا شك أنه يذهب برونق الحق الذي قامت به. فالمصنف رحمه الله تعالى حقيقة من حسن نصيحته جزاه الله خيرا أنه نبه الزوج والزوجة إلى أداء الحق الواجب بدون مطل ولا إظهار لكراهة البذل، بل الإنسان يبذله طيب بها نفسه وطيب بها نفسها، وحتى يزداد هذا الحق إيش؟ جمالا وخلقا وإحسانا ومعروفا. نعم. وحقه عليها. نعم. وحقه عليها تسليم نفسها إليه، وحقه عليها تسليم نفسها إليه. أي نعم، بمعنى أنه لا يجوز أن تخرج من بيته إلا بإذنه، ومتى طلبها في البيت فإنه لا يجوز لها أن تمتنع، هذا من الواجب عليها. وإذا أراد خلاص الدخول فإنه يطلب وتسلم نفسها إليه. نعم. وطاعته في الاستمتاع متى أراده ما لم يكن لها عذر، وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. قال الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ألا تجيب زوجها إذا دعاها، فهذا لا شك حتى أن نهي مبلغ، نهي يعني عظيم وبالغ وشديد، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بلعنة الملائكة. فالشاهد يعني هذه نصيحة للزوجة أن تحسن القيام بالحق الواجب عليها لزوجها، وأن تعاشره بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الحقوق الواجبة على الزوجة طاعته فيما أمر، وحفظ بيته، وألا يدخل أحد إلى بيته إلا بإذنه أو بعلمه، وله الحق في أن يمنع دخول بيته من يشاء ولو كان حتى من قريباتها الأقربات الأقربين، لأن يجوز للرجل أن يقول لا يدخل فلان إلى بيتي. كذلك من حق الزوج على زوجته أن تخدمه في بيته، أن تخدمه في بيته إذا كان هذا ممن، إذا كان هذا يعني من المعروف، إذا كانوا من أواسط الناس مثلها ومثله لا يحتاج إلى خادم، فإن المرأة من حق الزوج عليها أن تخدم في بيته. أما إذا كان مثله ومثلها ممن يحتاج إلى خادم فإن المعاشرة بالمعروف تقتضي إحضار خادم. طيب. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. هذه أنواع النفقة، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. النفقة تتقدر بحسب أمرين، بحسب حاجة الزوجة وبحسب قدرة الزوج، بحسب حاجة الزوجة وبحسب قدرة الزوج. يقول النفقة، النفقة بمعنى المأكل والمشرب وغيرها، والكسوة المناسبة لها، وهذه تختلف قلنا بحسب حال الزوجة وبحسب حال الزوج، حسب احتياجاتهم وحسب العرف المناسب لهم. والمسكن كذلك، المسكن يكون بحسب قدرة الزوج وبحسب حال الزوج. مثل ما قال: أسكنوهن من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني بحسب أحوالكم أنتم. فلا يجوز أن مثلا يكون هو ساكن ويكون غني ويسكن امرأته في بيت أقل من البيت المناسب والتي يقدر عليه والمناسب لأحوالهم، لا. ولا يجب، ولا يجوز المرأة أنها تطالب ببيت أعلى من البيت إيش المناسب لهم ولأحوالهم ولأمثالهم، لا. وإنما هذه الأشياء تكون بالمعروف، بالمعروف. ولفظ المعروف حقيقة لفظ يشتمل على أمور، منها الإحسان والخير، وهذا مثل ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف يعني يقابل، يقابل المنكر. فالمعروف هو الشيء الطيب والإحسان والكلمة الطيبة. كذلك المعروف يدخل فيه في هذا اللفظ إيش؟ العرف، ما يسمى عند الناس بالعرف. وشو العرف؟ أو يقول الناس المعروف عرفا كالمسروط شرطا. وشو المعروف؟ أحسنتم، ما تعارف عليه الناس. الناس لهم أعراف في ماذا؟ في طعامهم وشرابهم ومآكلهم ملابسهم مساكنهم، يعني مثلا الشقة، اللبس إلى غير ذلك. فالإنسان الواجب عليه الأمر المعروف، يعني لا تكون هذه المرأة التي دخلت على هذا الزوج أنها بسبب دخولها على الزوج أنه قتر عليها فصارت أقل من مثيلاتها، ولا يجب على الزوج أنه يجعلها أعلى، أعلى من مثيلاتها. وإنما تكون يعني يكون ضمن بيئتهم، يكونون ضمن المعروف، المعروف عرفا كالمشروط، كالمشروط شرطا. ليش؟ لأن أحيانا بعض النساء تتطلب أنها تريد أنها تكون إيش أفضل النساء مثلا في ملابسها، نقول هذا يعني إن قام به الزوج فهذا إحسان الحمد لله، وإن لم يقم به فهذا ليس واجبا عليه. الواجب عليه هو المعروف بحسب حال الزوجة وبحسب حال، وبحسب حال الزوج. نعم. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة. لاحظوا كلام المصنف رحمه الله، يقول إذا فعلت ذلك، وش يدلنا هذا عليه؟ يقول إذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. أيوة أحسنتم، نعم. أن الزوجة إذا لم تسلم نفسها للزوج، قالت لا أنا بجلس بيت أهلي، أعطني النفقة وأنا في بيت أهلي، فإن الزوج يقول إيش؟ مالك نفقة، واضح ولا لا؟ الزوج يقول مالك نفقة، لابد أنك تسلمين نفسك، بمعنى أنك تأتين البيت. فإذا سلمت نفسها إليه فلها النفقة، واضح ولا لا؟ لكن إذا قالت لا أنفق عليه وأنا في بيت أهلي مثلا، أو توافقوا عقدوا العقد النكاح في محرم ثم قالوا الدخول في شوال في عيد الفطر، ما في مشكلة الدخول في شوال. لو جاء قائل وقال أن هذه المرأة الآن زوجته، نقول نعم زوجته، ليش طيب ما ينفق عليها؟ نقول لأنه ما سلم، ما انتقلت إلى بيته. إذا انتقلت إلى بيته وسلمت نفسها إليه فإنه يجب عليه النفقة، واضح ولا لا؟ أما قبل أن تنتقل إلى بيته فإنه لا يجب عليه أن ينفق، أن ينفق عليها. نعم. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه. أحيانا من المعتاد عند بعض الناس، من المعتاد المعروف أن يكون لها بيت مستقل، هذا معتاد معروف. وعند بعض الناس لا، من المعروف عندهم أن يسكن مثلا في بيت أبي وأمي، يكون لهم غرفة مثلا مستقلة أو غرفتين في البيت. هذه كلها يرجع فيها إلى، يرجع فيها إلى العرف، ويرجع فيها إلى الشرط بين الزوجين. نعم. فإن منعها فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف. نعم، إذن تأخذ منه قدر كفايتها بالمعروف ولو لم يعلم زوجها، لكن بشرط ألا تتجاوز في هذا المأخوذ الحق الواجب لها، الحق الواجب لها. وهذا في قصة عن هند بنت عتبة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت أبا سفيان لأنه رجل شحيح لا يعطيها من النفقة ما يكفيها وولدها. نعم، حين قالت لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، إذن لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بماذا؟ بالمعروف اللي هو الحق الواجب لها، لا يجوز لها أن تتجاوز. لو قالت طيب لا أنا أبغى مثلا يكون أفضل وأبغى أكون أفعل كذا وأفعل كذا، نقول لا ما يجوز، لا يجوز أن يؤخذ هذا إلا بإذن، لأن هذا يتجاوز الحق الواجب لك. لكن الحق الواجب اللي هو مقدار إيش؟ في النفقة مثلا الطعام والشراب والمسكن والملبس، هذا يجوز المرأة أن تأخذه ولو كان بدون علم زوجها، وهذه فتية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. نعم، إذن هذه أحوال لا تجب للمرأة فيها النفقة. نعم. فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة. طبعا أخذها المصنف رحمه الله من إيش؟ أيوة، أن الإنسان أكثر شيء يتزوج أربع، وأن حق الواحدة منهن أن يبيت عندها ليلة كل أربع، بمعنى أنه يبيت عندها في بيتها ليلة كل أربع ليال. نعم. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة، إذا لم يكن له عذر. العذر مثل إيش؟ مثل السفر أو العمل، فهذا الإنسان قد ينقطع عن البلد أكثر من أربع أو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين. نعم، ويجب. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر. أي نعم، الإصابة معنى الجماع. إذن ما تكلم عنه المصنف قبل قليل، الأربع في كل أربع ليالي، معناها المبيت، أنه يبيت في البيت عندها. إصابتها قال في كل أربعة أشهر مرة إذا لم يكن عذر، وهذه أخذها المصنف من فين؟ من الإيلاء. سيأتينا إن شاء الله تعالى الإيلاء. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، من حلف ألا يقرب امرأته سنة أو ألا يقربها ستة أشهر أو ثمانية أشهر أو لا يقربها أطول من ذلك سنتين أو ثلاث، من حلف على هذا، هذا يعتبر موليا. الإيلاء اليمين موليا، والإيلاء تأتي المرأة فترفع عند القاضي وتقول إن هذا آلى وأقسم ألا يقرب أهله مثلا سنة، فالقاضي يوقفه ويقول لك أربعة أشهر، إما أن تقربها وإما أن تسرح بإحسان. فإذا انتهت الأربعة أشهر وقف، فإما أن يقربها وإما أن يجامعها وإما أن يسرح بإحسان. فالمصنف رحمه الله تعالى أخذ هذه الأربعة أشهر من حكم الإيلاء. والظاهر والله تعالى أن المعتبر هو المعروف، هو المعروف. فلذلك بقدر ما يكفيه ويكفيها، بقدر قدرته وقدرتها، هذا هو المعروف الذي يكون بين الزوجين. نعم. فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم، فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكان ثيبا فالقول قوله مع يمينه. نعم. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفي أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. أحسنت. إذن هذه اللي هي مسألة الإيلاء. الإيلاء من آلى، يعني أقسم أن لا يقرب أهله، سواء كان هذا القسم بأي طريق، القسم مثلا حلف بالله مثلا، أو بعض الناس يحلف بالطلاق وإن كان محرم، لكن هذا يدخل في الإيلاء. فإذا أقسم بأي طريق أنه لا يجامع أهله سنة مثلا، فإن للمرأة أن ترفع عند القاضي وتطالبه بماذا؟ وتطالب بالفيئة والرجوع، بالفيئة والرجوع. وهذا نوع من يعني عدم قيام الرجل بحقه، بالحق الواجب عليه، عدم قيام الرجل بالحق الواجب عليه تجاه امرأته. فإذا طالبته المرأة عند القاضي بالرجوع، فالقاضي يوقفه في نهاية الأربعة أشهر، يقول هل تفي ولا تطلق؟ فإذا رجع وفاء وقال لا خلاص أنا آتيها وعدلت عن يميني، فإنه يرجع إليها. لو قال الآن هي حائض، يقول خلاص، يقول في نهاية حيضها ترجع إليها، يعطى مهلة حتى ينتهي هذا الحيض أو المانع ثم يجامعها. فإن لم يفعل قال لا، فإن القاضي يلزمه بالطلاق، يلزمه بالطلاق. فإن لم يطلق فإن القاضي يفسخ النكاح، فإن القاضي يفسخ النكاح، لأن هذا نوع من إيش؟ نوع من الإضرار بالمرأة. ومثله المسافر سفرا طويلا، للمرأة أنها تطلب الفسخ بعد الأربعة أشهر هذه، ومثله السجين للمرأة أنها تطلب فسخ النكاح بعد مضي هذه المدة. لماذا؟ لأن هذا حق من حقوقها. والرجل إن كان لا يقدر على القيام بهذا الحق، سواء كان هذا برغبة منه بإيلاء أو بيمين، أو كان بغير رغبة منه، فإنه لا يسقط حق هذه المرأة، لأن هذا الإلزام بالفيئة والإلزام بالرجوع ثابت لدفع الضرر عن المرأة، سواء كان برغبة من الرجل أو بدون رغبة. لو قال مثلا هذا الرجل سجين، فنقول خلاص يلزم، وترفع المرأة عند القاضي إن كان يعني استطيع أن يحضر ويطلق أو يبلغ فيطلق، وإلا طلق عليه الحاكم رعاية لحق المرأة. هنا ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. إذا كان طبعا يقول من عجز عن الفئة عند طلبها فلم يستطع جمع، إذا كان يقول متى قدرت جمع، لو عجز عن الفئة أما لسبب منها، مثلا أنه والله كان مثلا كانت حائض مثلا أو كانت نفاسا، فيقول المصنف فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها، يعني يؤخر حتى بعد الأربعة أشهر حتى يزول هذا العذر. نقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب القسم والنشوز، وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم. طيب، هذا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن القسم بين نسائه فيما لو كان هذا الرجل معددا، كيف يعدل بينهن في القسمة. فالمصنف رحمه الله تعالى يتكلم يقول على الرجل العدل بين نسائه. الواجب حقيقة على الرجل حين التعدد أن يعدل بين نسائه، أن يعدل بين نسائه، هذا هو الواجب وهذا هو الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل المعتبر فيه الأمور الظاهرة، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ على الإنسان زيادة حبه مثلا لإحدى نسائه، قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا في الأمور الظاهرة، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في الأمور الباطنة. فمن الأمور الظاهرة التي اتفق أهل العلم على وجوب العدل فيها قضية قسم الليالي، قسم الليالي، وهو ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى على الرجل العدل. نعم. وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم، وعماده الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. طيب وإن كان أنتم لاحظتم منكم في أحكام النكاح من قبل دائما الأمة إيش على النصف، على النصف هنا في مثلا في العداد وفي الليالي وفي غيره. نعم. فيقسم للأمة ليلة، عماده الليل، يعني أن المعتبر في القسم هو الليل، المعتبر في القسم هو الليل، يعني الليلة هذه ليش؟ لأن المعاش بالنهار، المعاش دائما بالنهار. فقال المصنف رحمه الله عماده الليل، طبعا هذا لمن كان معاشه بالنهار، لو جاء إنسان وقال لا بالعكس أنا مثلا عندي مناوبة ليلية، نقول إذن عماده النهار لمن معاشه بالليل، ولكن هذا خلاف الأصل. نعم. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة بينهن في الوطن. أي نعم، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. نعم. وليس له البداءة في القسم بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم. سودة رضي الله تعالى عنها شعرت أو خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها لعائشة وأرادت أن تبقى في عصمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى يموت، وكذلك فعلت وحسنا صنعت رضي الله تعالى عنها، فإنها كسبت أن تكون زوجة للرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة بهذا التنازل عن حقها في الدنيا. نعم. وإذا عرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإذا عرس أو أعرس، نعم، على بكر أقام، وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن عرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل، ثم قضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. طيب، إذن هذا في قضية القسم، كيف يعدل في القسمة الآن إذا أول زواجه مثلا بالثانية؟ نقول هذه الثانية إذا كانت بكرا فإن يسبع لها سبعة أيام، ثم بعد ذلك يدور على نسائي وهي واحدة منهن، يعني أنها تتميز بعد العرس بهذه السبعة الأيام عن غيرها. وإذا كانت ثيبا فإن لها ثلاثة أيام، وإن شاءت الثيب أن يسبع لها فلا بأس، ولكن يقضي للبواقي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها. فصل في آداب الجماع. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فصل في النشوز. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، وإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. طيب، النشوز هو حالة طارئة على الحياة الزوجية يكون فيها خلاف وشقاق، يكون فيها خلاف وشقاق بأن يعلو أحد الزوجين على الآخر ولا يريد أداء الحق الذي عليه، فالزوج يمتنع عن أداء بعض الحقوق التي عليه، والزوجة تعلو فتمتنع عن أداء بعض الحقوق التي عليها. إذن النشوز يمكن أن نقول هو امتناع عن أداء بعض الحقوق الواجبة على الزوج أو الزوجة، وفي نوع من يكون سبب لنوع من الشقاق والإعراض. دائما النشوز دائما الأولى دائما على الزوجين أن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم بالصلح، وهذا الصلح ماض. فمن أمثلة الصلح أن يتفقوا على نفقة محددة، إذا كان الخلاف في النفقة أن يتفقوا على شيء معين في المبيت إذا كان الخلاف بسبب المبيت، أن يتفقوا على طريقة معينة مثلا في العمل أو في الخروج من البيت إذا كان الخلاف بسبب العمل أو بسبب الخروج من البيت أو غير ذلك من أسباب الخلاف، وهذا الصلح ماض بين الزوجين. سودة رضي الله تعالى عنها صالحت أو وهبت النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأصح وهبت يومها لعائشة. ذكر المصنف رحمه الله إذا كان الموهوب له زوجة أخرى الضرة الأخرى فإن هذا اليوم يكون لها، إذا كان الموهوب له هو الرجل فإن الرجل يقسمه حيث يشاء، فإن الرجل يقسمه حيث يشاء. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى وهذا قد ذكرناه أنه فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، وهذا قد ذكرناه نحن في باب الشروط في النكاح. إذا تشارط الزوجان في عقد النكاح على إسقاط بعض الحقوق فهذا الشرط ماضي، وذكرنا أن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، وقبل هذا وذاك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كذلك لو كان النكاح في الابتداء بدون مشارطة ثم بعد ذلك حصل بينهم مشارطة، فهل هذه المشارطة لازمة؟ نقول نعم، هذا الصلح لازم، هذا صلح لازم. فلو أن مثلا المرأة قد اشترطت مثلا أنها يعني مثلا أنها تخرج للعمل مثلا، لكن كان الخروج للعمل هذا سببا لنزاع ولشقاق في طريقة الخروج أو في كذا أو في كذا، وسببا لمثار أو مثار شك أو شيء من هذا، فاصطلح الرجل والمرأة على إلغاء هذا الشرط فيما بعد، فهذا صلح ماض، هذا صلح ماض. مثلا قال خلاص أنا حقيقة قبلت هذا الشرط لكن ما كنت أتصور أن تحصل هذه المشكلات، الآن قد حصلت هذه المشكلات فأنا سوف أطلق، أو أنك تتنازل عن هذا الشرط، قالت لا خلاص أنا أتنازل مثلا، أو قالت أني أتنازل عن شرط مثلا المبيت، أو قال هو مثلا هي قالت يعني أن فيه مشكلات في النفقة وفي كذا ومرات تنفق مرات لا تنفق، نحن نريد أن نتشارط على أو نصطلح صلح على أن النفقة تكون بمقدار معين في الشهر مثلا مقداره 3000 خلاص، أو مقداره 2000 أو مقداره أو ما يتفقون عليه، أو الكسوة تكون كذا بسبب مثلا تقول عدم قيامك بهذا الأمر. فالشاهد أن ما حصل بينهم من صلح أو شرط فإنه يلزمهما يكون كأنه شرط إيش؟ كأنه شرط ملحق بعقد إيش؟ كأنه شرط ملحق بعقد النكاح. دائما قد ذكرنا من قبل في باب الشروط في النكاح أن الحياة الزوجية لا يمكنها تسير إلا بنوع من التغافل والتغاضي، وإلا ربما لو حصلت المحققة حصل الانفصال. الرجل إذا خاف من امرأته نشوزا في عدم قيامها بالحق اللازم عليها، فإن إصلاح هذا الأمر يكون على ثلاث مراحل مذكورة في الآية الشريفة. قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. المرحلة الأولى مرحلة الوعظ، مرحلة الوعظ، فيعظ هذه المرأة ويذكرها بحقه عليها ويخوفها بالله سبحانه وتعالى وبوجوب أداء الحق الذي عليها. هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية كما قال الله سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. واهجروهن في المضاجع، والهجر في المضجع يحتمل معنيين: إما أن الهجر على نفس الفراش والسرير بمعنى أن يعرض عنها، وأبلغ منه أو أعلى منه رتبة الهجر في مثلا الغرفة اللي يبيت معها في غرفتها. فمثلا قد يقال أنه لا مانع أنه يكون الهجر الأول يبدأ به ثم بعد ذلك ينتقل للهجر الثاني، وهذا نوع من أنواع التأديب، هذا نوع من أنواع التأديب والإعراض. المرحلة الثالثة وهي إذا لم تنفع الموعظة والهجر فإنه ينتقل إلى الضرب، وقد جاء في السنة: فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني ما يجوز الإنسان أن يضر بزوجته أو أن يؤذيها أذى بالغا، أن يؤذيها أذى بالغا، وإنما هذا ضرب يكون بسيطا، الهدف منها يعني إعادة المرأة هذه الناشز إلى معرفة الحق الواجب عليها، سواء كان بسواك أو بيده يجتنب الوجه ويجتنب أن يكون هذا الضرب مؤلما إيلاما شديدا. لا، ما يجوز هذا، فإن هذا في نوع من الإضرار ونوع من الإيذاء. هذا كنوع من أنواع معالجة هذا الوضع. طيب، إن لم يحصل، إن استمر النشوز والإشكال سواء كان من قبل المرأة أو كان من قبل الرجل ولم تنفع هذه المعالجات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا ويفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما. أي نعم. إذن إذا استمر هذا الشقاق وهذا الخلاف فكما جاء في القرآن الكريم: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. المشكلات الزوجية، هذه الآية تفيدنا فائدة، وهي أن المشكلة الزوجية ينبغي أنها لا تخرج من البيت، ينبغي أنها لا تخرج من البيت. بعض الناس، بعض الشباب أو بعض الفتيات بحكم حداثة سنهم وعهدهم بالزواج، أول ما يحصل أي مشكلة مباشرة تشكي هذه الفتاة إلى أمها، أو يشكو هذا الشاب هذه المشكلة إلى أبيه أو إلى أمه. إذا خرجت دائما المشكلة عن نطاق البيت فهذا إيش؟ فهذا يفاقم المشكلة ويزيدها ولا يحلها. لذلك هذه نصيحة حقيقة للشباب والفتيات أن يتدبروا هذه الآية وأن يتعقلوا معناها. متى تطلع المشكلة برا البيت؟ إذا لم يمكن علاجها داخل البيت بكل أنواع العلاج، لأن دائما المشكلة إذا خرجت خارج البيت وش يصير؟ تتفاقم وتزيد إذا كانت في مبادئها. وأحيانا يتعصب صاحب مثلا أهل، يتعصب أهل الرجل للشاب ويتعصب أهل الفتاة للفتاة وهكذا، وأحيانا تصير فيها نوع من أنواع الثارات أو العصبية أو شيء من هذا. طيب، إذا تفاقمت المشكلة بشكل لا يمكن علاجه داخل البيت فإنه خلاص الإنسان فابعثوا، بمعنى أنه لم يمكن بالفعل لا بالوعظ ولا بالهجر ولا بالصلح ولا بالتأديب ولا بالضرب، خلاص ما صار فيه، يعني ما صار فيه إمكان لعلاج هذه المشكلة داخليا ولا حتى بالصلح ولا بالتنازل، فإن الإنسان ينتقل خلاص إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحكمين. الحكمين حكم عاقل من أهلها وحكم عاقل من أهله. الحكم والعاقل الحكيم فيجتمعان، فما قرراه فإنه يلزمهما، ما قرراه فإنه يلزمهما، يجمعان ويفرقان. يعني إذا قرروا قالوا القاضي خلاص فرق، نحن من خلال اجتماعاتنا معهم ومن خلال سماعنا لآرائهم لا يمكن لهم أن يعيشوا، أو إن عيشهم سيكون نكدا، يقولون خلاص. قالوا من خلال اجتماعاتنا نحن العاقلان هؤلاء، قالوا أنه من خلال اجتماعاتنا معهم وسماعنا لآرائهم ولأقوالهم أن نرى أنه يجتمعان وأنه يزاد هذا الشرط أو يلغى هذا الشرط، أو يلزم الرجل أن يقدر النفقة بقدر معين، أو يلزم المرأة كذا. فما قرره هذان الحكمان فإنه يلزمهما، كأنه ممثل لهذين الطرفين، وكأنه نوع من أنواع الصلح الخارجي اللي هو خارج نطاق هذه الأسرة. فما فعل من ذلك يلزمهما. طيب، إذن هذه هي المرحلة الخارجية. طيب، لو صار بعد ذلك خلاص لا يمكن حتى حكم الحكمين، قالوا ما نفع معنا، فنقول إذن لا، ليس عندنا الآن إلا فرق النكاح، خلاص إلا فرق النكاح، إما بالطلاق وإما بالخلع أو بغير ذلك. غالبا الحكمان لابد أن يقرا طريقة، إما في الجمع أو في التفريق، يعني يقولون خلاص إذن يجتمعوا ولكن تقدر النفقة بكذا، ولكن يقدر القسم بكذا، ولكن يجعل كذا، فيحكمان من خلال بحكم كأنه حكم صلح، حكم صلح بين الزوجين من خلال يعني التشاور مع هذين الزوجين. الآن حقيقة يقوم بهذا الدور في المجتمع اللجان التي تسمى لجان الإصلاح بين الزوجين، لجان مباركة وموفقة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. ولا شك أن الإصلاح، إصلاح البيوت وإصلاح بين المتنازعين، لا شك أن فيه أجر عظيم، والصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما يفعل ذلك بتوام الله تعالى سبحانه وتعالى أجر عظيم. فلا شك أن هذا من الأعمال الطيبة الحسنة. ولا شك أن التفريق بين الزوجين هي من أهم مقاصد إبليس، لذلك يقرب إبليس ويدني عنده من الشياطين الذي يفرق بين الزوجين، يقول له أنت أنت، ويكون أدنى الشياطين منه منزلة. فلذلك لا شك أن اجتماع الأسرة من المقاصد الطيبة الحسنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، وتفريق الأسرة من المقاصد التي يحبها الشيطان ويريدها. ننتقل بعد ذلك إلى طريقة الخلع والطلاق، طريقة الخلع والطلاق. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا تأصيل للخلع. والطلاق إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا نوعان من أنواع الفرقة، أحدهما بطلب من المرأة اللي هو الخلع، والثاني برغبة من الرجل ألا وهو الطلاق. نعم. باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافة لا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه. أي نعم، إذن لها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا فيه دليل على أنه يحرم على المرأة طلب الطلاق إلا بسبب، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هو القيد؟ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا طلبت المرأة الطلاق بدون سبب فلا شك أن هذا من المحرمات عليها، لكن إذا كان هناك سبب يقتضي طلبها للطلاق، إما إخلال الرجل بحقوقها، إما إبغاضها له بغضا شديدا بسبب سوء خلقه أو بسبب أي بسبب بهذه الأسباب، فتقول أنا خلاص أخاف أني ما أقيم حدود الله سبحانه وتعالى فيه، أني أكون مقصرة في حقوقه وأدخل في لعنة الملائكة، وأني أفعل وأني أكون وأني كذا إلى آخره. أو تخشى مثلا من الوقوع في محرم من المحرمات أو شيء من هذا، فتقول خلاص إذن أنا أطلب الخلع وأفتدي نفسي منه. نعم. ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. أي نعم، في لما طلبت زوجة ثابت بن قيس بن شماس من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتدي نفسها من ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقة؟ قالت نعم. فثابت قد أمهرها حديقة فردتها عليه. فالظاهر والله تعالى أعلم في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، المصنف رحمه الله يقول بما تراضيا عليه ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. قد يفهم من كلام المصنف أنه يصح له أن يتراضى معها على أكثر، على أكثر مما أعطاها، والظاهر والله تعالى أنه لا يطلب منها أكثر مما أعطاها، لأن افتداء النفس غالبا كأنه استنقاذ لها، يكون بما قد دفع لها، يكون بما قد دفع لها. نعم. فإذا خالعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك وإن واجهها به. أحسنت. إذن بعض الناس يعتبر هذا خلعا وهذا صحيح، وبعض الناس يعتبره افتداء أو يسميه افتداء وهذا صحيح، بعض الناس يسميه طلاقا بعوض وهذا صحيح. يعني كل هذه الصحيح والله تعالى أنه لا فرق بين هذه الألفاظ من حيث اللفظ، بعض العلماء يفرقون بين هذه الحقائق باعتبار ألفاظها، يقول لا أن هذا حكم الطلاق، أن هذا حكم، هذه كلها فرقة بعوض، سميناها طلاق بعوض، سميناها خلع، سميناها افتداء، المهم أنها بعوض، افتدت المرأة نفسها بعوض. فالظاهر والله تعالى أن هذا الخلع سواء كان سميناه خلعا أو كان بلفظ الطلاق بعوض، الظاهر والله تعالى أعلم أنه يعد فسخا للنكاح كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم. طيب لو أنه بعد هذا الفسخ قال خلاص خلعتك بهذا المبلغ، أو قبلت افتداءك لنفسك بهذا المبلغ، أو طلقتك بهذا المبلغ، لو أنه بعد هذا الخلع طلقها طلقة أخرى، قال لها بعد ما افتدت نفسها بهذا المبلغ قال لها كذلك أنت طالق، هل الخلع أولا يعد طلاقا أم يعد فسخا للنكاح؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قلنا إنه فسخ للنكاح فالتطليق بعد ذلك يحتسب عليه فيما لو عاد إليها؟ الإنسان إذا طلق امرأته طلقة رجعية واحدة ثم رجع إليها في العدة فلا شك أن هذه الطلقة محسوبة عليه. طيب إن انقضت العدة وراجعها بعقد جديد، إن انقضت العدة وراجعها بعقد جديد، الآن بعض الناس يفهم أنه لا تخرج المرأة من عصمته إلا بثلاث تطليقات وهذا خطأ. بعض الناس يفهم أن المرأة ويظن أن المرأة لا تخرج من عصمته إلا بثلاث تطليقات، لذلك تسأل بعض الناس عن الطلاق يكون طلق ثلاثا، الطلاق ثلاثا، يقول لامرأتي أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق ثلاثا، طلق ثلاثا محرم وهو من اتخاذ آيات الله هزوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب منه غضبا شديدا بالغا، هذا محرم. بعض الناس تسأله تقول ليش طلقت بالثلاث، قال لأني خلاص ما عاد أبغاها، ما عاد أبغاها طلقها واحدة، يفهم أنه لا يمكن أن يخرجها من عصمته إلا بالطلاق ثلاثا، هذا خطأ. كيف تكون سنة الطلاق كما سيأتينا في كتاب الطلاق؟ الطلاق يكون واحدة فتعتد المرأة بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر أو بوضع حملها، إذا انقضت عدتها خلاص بانت وانتهت تصبح أجنبية، الحمد لله إذا قضت عدتها بانت وتصبح أجنبية عنه، لا ترثه ولا يرثها وليس زوجا لها، ويحق لها أن تتزوج غيره من طلقة واحدة. وكذلك الطلقتان إذا طلقها لها عدة كما سيأتينا، إما بثلاث حيض أو ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو بالحمل بوضع الحمل. فإذا انقضت عدتها بانت منه، إذا لم يراجعها في العدة بانت منه. فإذا التطليق الثلاث محرم. الشاهد من هذا، الإنسان إذا خالع زوجته هل تعد هذه طلقة من الطلقات الثلاث؟ بمعنى أن الإنسان إذا خالع زوجته فإذا رجع إليها بعد ذلك، مثلا بعد أن تزوج زوجا غيره، هل تكون هذا الخلع يكون محسوبا عليه أم لا؟ لا يكون محسوبا عليه. ليش؟ لأن الخلع ليس بطلاق، وإنما يعد فسخا للنكاح. آيات النكاح جاءت الطلاق مرتان، وجاء في أثنائها فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وجاء فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنه من هذا أن الخلع ليس محسوبا ضمن الطلقات، وأنه لا يحق للرجل مراجعة امرأته بعد الخلع، لا يحق للرجل مراجعة امرأته بعد الخلع. فإذا خالعت نفسها تعتبر إيش؟ قد بانت منه، قد بانت منه. إذن هذه المسألة الأولى، لأن إثبات الرجعة في الخلع مناقض لمقصوده، هي ما دفعت هذه الفدية لنفسها وردت هذا المهر إلا أنها تريد الفراق. فلو قلنا لا، أنه هذا طلاق ويثبت للرجل فيه حق الرجعة، كان هذا مناقضا لمقصود الخلع. لذلك الخلع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المصنف أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولا يثبت فيه للرجل حق الرجعة. متى يثبت للرجل حق الرجعة؟ إذا طلق برغبة منه، يعني قال خلاص أنت طالق، هذا له حق الرجعة، لأنه هو الذي حل عقدة النكاح من عنده. أما إذا هي التي طلبت ودفعت العوض لحل عقدة النكاح، فهذا والله تعالى أنه لا يثبت له فيه حق الرجعة. نعم. طيب لو قال أنت طالق بكذا ب10,000، هل هذا خلع ولا طلاق؟ نقول العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى وليست العبرة باللفظ. ما هو المعنى؟ المعنى أن هذا خلع، لأن الطلاق هذا مقابل عوض. العبرة دائما بالمعنى وليس باللفظ. نعم. أي ترجع بعقد جديد. وكذلك في الطلاق لا ترجع المرأة بعد البينونة الأولى، إلا البينونة الصغرى اللي هي بعد الطلقة الأولى، إلا بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهدين. وبعد البينونة الحاصلة بالطلقة الثانية لا ترجع إلا بعقد جديد، لا ترجع إلا بعقد جديد وولي وشاهد عدل. وبعد البينونة الكبرى وهي الطلقة الثالثة فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره يدخل عليها ويجامعها، ويكون هذا النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن نشأ له بعد ذلك رغبة في الطلاق فيحل له أن يطلقها، ويحل لها بعد انقضاء عدتها من الثاني أن تنكح الأول بولي وعقد وشاهدي عدل ومهر جديد. واضح ولا لا؟ في مسألة وهي ستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق، أنتم بس ترى باقي إحنا بناخذ كتاب الطلاق ما قرأنا، سيأتينا بس هذه تمهيدات حتى إذا قرأناها يعني تتضح الفاظ المصنف، ولا سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن في قراءة كلام المصنف ربما كثير من المسائل التي تريدون تسألوا عنها. مسألة وهي أنه إذا راجعها بعقد جديد بعد النكاح الأول، بعد الطلقة الأولى البينونة طلقها طلقة أولى فبانت انقضت العدة وبانت فراجعها بعقد جديد، هل تكون الطلقة الأولى التي طلقها محسوبة عليه أم إن هذا العقد الجديد يكون له حق فيه ثلاث تطليقات جديدة؟ هذه مسألة سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى مشى على أن الطلقة الأولى محسوبة عليه، فهذا العقد الجديد لا يكون له فيه إلا طلقتان، ولو تزوجها بعقد جديد بعد الثانية فليس له إلا طلقة واحدة، ولو تزوجها بعقد جديد بعد الثالثة بعد نكاح زوج آخر فإنه يكون له ثلاث تطليقات جديدة. طيب يلا خلي سيأتينا لا الخلع هو طلاق بعوض باتفاق بينهما. اي نعم، مهم من المرأة هبة. لا نعم. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو ما في بيتي من المتاع ففعل، صح وله ما فيهما. احنا قد ذكرنا من قبل أن كتاب النكاح ليس المقصود الأكبر فيه المال، فلذلك يقبل فيه من الغرر في الأموال ما لا يقبل في المعاوضات. نعم. فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا، وإن خالعها على عبد فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. إذن المصنف يقول رحمه الله تعالى يقول إنه عوض الخلع هذا نطبق عليه نفس أحكام الصداق المهر، من ناحية كونه معينا ومن ناحية إذا صار معيبا فإنه له حق الرد مع الأرش، له حق أخذ الأرش أو الرد. نعم. فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. وش الأرش؟ أيوة، نقص القيمة الحاصل بسبب العيب. نعم. وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته ويصح الخلع من. يعني شوف لاحظ الفرق بين النكاح والخلع من جهة وبين عقد البيع من جهة. أن عقد البيع من جهة إذا خرج العوض مغصوبا، العوض المعين كعبد أو دار أو سيارة معينة، إذا خرج مغصوبا أو ليس ملكا له فما الذي يحصل في عقد البيع؟ يكون باطلا، ولا ينعقد عقد بيع جديد على المثل إلا بإيجاب وقبول جديد بتراضيهما. لكن في عقد النكاح وعقد الخلع إذا ظهر العوض أنه مغصوب أو ليس له أو أيا كان، فإننا نقول إيش؟ العقد صحيح وماض، ولكن بدل هذا الشيء المغصوب يعطى الطرف المتضرر إيش؟ قيمة هذا الشيء المغصوب، القيمة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن النكاح والخلع ليس المقصود فيهما ابتداء الأعواض المالية. نعم. ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. نعم. كتاب الطلاق. لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. أي نعم، لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، يعني لو طلق قبل الزواج فهل هذا معتبر؟ لا، هذا غير معتبر. لو جاء مثلا امرأته قالت أنا أشك أنك تبغى تتزوج زوجة ثانية بعد سنة، فقال لها يا بنت الحلال لا تقلقي، أنت زوجت بعد سنة فالمرأة طالق، خليك بس مرتاحة. يعني أنت زوجت بعد سنة فالمرأة طالق، وش رأيكم هذا الطلاق ماضي لو تزوج بعد سنة؟ نقول لا، الطلاق واقع إيش؟ على غير امرأة ما تزوج، ولم يحصل سبب يصح به الطلاق، فلذلك لو تزوج بعد سنة ما تطلق امرأته. ليش؟ لأنه وقع الطلاق على غير محل، ما يوجد محل يعني قابل للطلاق حتى تطلق به امرأة. طيب، مثل تذكرون احنا مسألة مشابهة مرت علينا في الميراث والوصايا في إمضاء الوصية، وش قلنا؟ وش رأيكم لو جاء الأب وقال أنا وصيت لواحد من الأولاد بوصية، هذه وصية لوارث باطلة صح ولا لا؟ ولا تجوز إلا بإمضاء الورثة صح ولا لا؟ فقال أنا وصيت لواحد من أخوانكم بوصية، أمضوها الحين وأنا حي أبتأكد أنكم تمضونها. فقالوا كلهم قالوا إيش؟ قالوا أمضيناها، ما يبغون يزعلون أبوهم وهو مثلا مريض في مرض الموت ولا، قالوا خلاص أبشر. نقول هذا التنازل منهم هو تنازل قبل حصول إيش؟ قبل حصول السبب اللي هو الذي يثبت الوصية، الوصية لا تثبت إلا بالموت، والمعتبر الوصية حال الموت. فإذا مات لهم أن يقولوا لهذا الشخص الوارث، يقولون ترى حنا بس أمضيناها إرضاء، وإلا ترى في واقع الأمر، في واقع الأمر إحنا ما إحنا براضين، والوصية لا تصح لوارث، فمن أمضاها منهم فيمضي في نصيبه فقط، ومن لم يمضيها فلا تمضي. مثله كذلك ما يفعل بعض الناس لأجل يعني حرمان المرأة من الميراث، ربما أخذ عليها تنازل عن الميراث قبل وفاة المورث، فهذا التنازل لا يقدم ولا يؤخر شيئا، لأنه لم يحصل سبب الاستحقاق بعد. متى ما حصلت الوفاة فإن لها الحق أن تطالب، فإن لها الحق أن تطالب بالميراث. فإن اعترض عليها وقيل لها أنك قد تنازلتي، تقول هذا التنازل إيش؟ قبل حصول هذا التنازل عن شيء باقي ما حصل سببه، باقي ما حصل سببه. لذلك نحن نفرق بين، وهذه مسألة يمكن قد ذكرها الشيخ أبو رجل رحمه الله في القواعد، قال التفريق بين تقديم الشيء قبل حصول سببه، وبين تقديم الشيء بعد حصول سببه وقبل حصول شرطه. هناك فرق بين تقديم الشيء على سببه وتقديم الشيء بعد سببه ولكن قبل حصول شرطه. تقديم الشيء بعد سببه وقبل حصول شرطه صحيح، ما في مشكلة. مثل إيش؟ مثلا مثل تعجيل زكاة الفطر يوما أو يومين، ومثل تعجيل زكاة المال بعد تمام النصاب، إذا تم نصابه ولكن لم يتم الحول نقول جائز. لكن إذا عجل الزكاة وهو باقي ما عنده مال، لم يتم له نصاب، لا نقول لا، هذا ما هو بتعجيل زكاة، باقي ما حصل السبب الموجب للزكاة. إذن احنا عندنا مرحلة، السبب ثم الشرط الوجوب، الوجوب دائما يحصل بعد اكتمال شروط الوجوب. إذا عجل الشيء قبل شرطه ولكن بعد السبب جائز، إذا عجل الشيء قبل سببه أصلا فهذا تقديم له قبل، يعني أصلا ما وقع على محل صحيح أصلا، فلذلك لا يعتبر صحيحا تقديم الشيء قبل سببه. نعم. فلذلك المصنف رحمه الله يقول لا يصح إلا من زوج. إذا قال إن شاء الله لا تزوجت فالمرأة طالب، نقول إيش؟ نقول هذا لا يعتبر. نعم. لا يصح أفسدنا الحيلة هذه على الرجال الحين، خلاص كشفناها. يلا. لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائل العقل إلا السكران. ويملك الحر ثلاث، يقول ولا زائل العقل، ولا زائل العقل إلا السكران. قال إلا السكران ولا السكران؟ ها أي علوم، إذا قال إلا السكران فمعنى ذلك أن طلاق السكران يمضي، وإذا قال ولا السكران فمعنى ذلك أن طلاق السكران لا يمضي. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. أول شيء قبل ذلك، طلاق المكره وزائل العقل ما في إشكال أنه لا يصح. زائل العقل مثل إيش؟ مثلا مثل المغمى عليه، المجنون، أو اللي يدخل فيه كذلك المبنج، بنج مثلا، فهذا يعني أحيانا يهذري ويتكلم بكلام لا يعرفه، يعني يكون إيش، فهذا لا يعتبر طلاقه. السكران حصل فيه خلاف، ليش حصل خلاف؟ لأنه هو السبب في إزالة عقله بطريق محرم، فبعض العلماء قال لأنه هو السبب في إزالة عقله بهذا الطريق المحرم، فقال أنه تمضى عليه يعني تطليقاته، واضح ولا لا؟ وبعض العلماء قال لا، أنه كون هناك سبب محرم وأنه سكران وأنه فعل محرم، هذا مختلف عن قضية الطلاق. فالطلاق نحن ننظر هل هو عاقل ولا ما هو بعاقل، خلاص ما دام ما هو بعاقل لا يمضي، لا يمضي طلاق. وهذا هو الصحيح، أن الطلاق لا نمضيه معاقبة له على سكره، لا، السكر له عقوبة في الشريعة محددة، وهي أنه يجلد 80 جلدة، صح ولا لا؟ لكن لا يمضى طلاقه لكونه زائل العقل بسكر، واضح ولا لا؟ هنا ويملك الحر 3 تطليقات والعبد 2، سواء كان تحتهما حرة أو أمة. احنا ذكرنا هذه القاعدة عموما، انه دائما يورق على النصف. نعم. فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذا من استوفى عدد الطلاق 3 مرار فهذا لا تحل له امرأته حتى تعقد هذه المرأة على زوج آخر ويجامعها ذلك الزوج الآخر حتى تنكح زوجا غيره. لفظ النكاح في اللغة يطلق على العقد وعلى الإصابة الجماع اللي هي الوطن، فحتى تنكح يعني نكاحا تاما بعقد وجماع، لكن لو عقدت على شخص آخر ثم طلقها لا يكفي هذا، بعقد وجماع نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن طلقها يعني نشأ الطلاق عند الثاني بعد الزواج ولم يكن ناشئ عنده قبل الزواج، فإن طلقها فلا تحل له، فلا تحل بعد حتى تنكح زوجها، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. نعم. ولا يحل جمع 3 ولا طلاق المدخول بها. نعم. الطلاق 3 محرم مع الأسف الآن منتشر عند كثير من الناس بسبب جهلهم وبسبب هذه الأفلام اللي يتابعونها وصارت تروج لهذا الأمر. الطلاق 3 محرم، أن الإنسان يطلق 3، يقول أنت طالق 3 أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو غيرها من أنواع الطلاق، محرم لا يجوز للإنسان. المباح له أن يطلق تطليقة واحدة كما قال الله سبحانه: الطلاق مرتان. يعني إيش مرتان؟ يعني بعد كل مرة، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الذي يطلق 3 هذا جعلها كم؟ مرة واحدة، يعني 3 الألفاظ جعلها مرة واحدة، وهذا لا يجوز. نعم. ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. إيش؟ ولا؟ ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه. إذن حتى يكون الطلاق جائزا، يعني يقوم الإنسان بالطلاق المباح الجائز ويجتنب الطلاق المحرم، يجتنب المحرمات في الطلاق، ويسميها أهل العلم طلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق السنة هو أن يطلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها 3 فهذا وقع في المحرم، وإن طلقها وهي حائض فهذا وقع في الحرم، وإن طلقها في طهر قد جامعها فيه فهو قد وقع كذلك في الحرم. حتى يجتنب هذا المحرم فإنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة شوف لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه ليش؟ لأن هذا الطلاق لا يجوز شرعا. نعم. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة طلقة واحدة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. إذا هذا هو طلاق السنة الموافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والموافق لقوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن. هذا هو الموافق لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. يعني هذه الثلاث الضوابط هذه تسمى طلاق السنة. نعم. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة وإن كانت في طهر أصابها فيه هل هذا طلاق بدعة ولا سنة؟ هذا طلاق بدعة. نعم. أو حيض لم تطلق حتى تطهر من الحيضة يعني المصنف رحمه الله تعالى هذه مسألة يقول إذا طلقها طلاق بدعة وقال أنت طالق سواء قال أنت طالق للسنة أو قال أنت طالق فالمصنف رحمه الله تعالى يرى أن هذا الطلاق يمضى عليه إذا رأى طلق طلاق بدعة بمعنى أن يطلقها في حيض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه فإن هذا الطلاق يمضى عليه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كذلك في كلام المصنف أن الطلاق سوف يمضي الطلاق الثلاث يمضيه كذلك ثلاثا أن المصنف رحمه الله تعالى يمضي الطلاق الثلاث ثلاثا وطلاق الحيض وطلاق الطهر الذي قد جامعها فيه يمضيه وإن كان محرما إلا أنه يحتسبه على الرجل. طيب إذا قال لها أنت طالق للسنة وهي في حال الحيض فالمصنف رحمه الله يقول إيش؟ يقول تطلق هذه المرأة لكن مو تحسب عدتها مباشرة الآن يقول لا حتى تحيض ثم تطهر فتبدأ تحسب العدة كأن الطلقة وقعت حينئذ يعني متى تبدأ تحسب عدتها؟ لاحقا. لماذا؟ لأنه قال أنت طالق للسنة. نعم. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم يكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. نعم. لأنه قال أنت طالق للبدعة فتطلق مباشرة. طيب إن كانت هي في حال طهر لم يجامعها فيه يقول المصنف رحمه الله إذا وقعت جاء حيضها فإنها تبدأ تحتسب بعد ذلك كأن الطلقة وقعت في حال الحيض. طيب. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. إذن غير المدخول بها لا يختلف أنها حائض أو غير حائض والحامل كذلك لا سنة ولا بدعة في تطليقها لأنها مباشرة غير المدخول بها تعتد ثلاثة أشهر لا تعتد أصلا والآيسة من الحيض والتي لم تحض تعتد ثلاثة أشهر والحامل تعتد بوضع حملها مباشرة. نعم. باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك فمتى أتى بها طلقت وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق. إذا قال أنا أتيت بهذا اللفظ هازلا أو مازحا فإنه يقع منه الطلاق. لكن إذا ما أراد لفظ الطلاق كيف يعني؟ يعني لو ما أراد لفظ الطلاق يعني كأنه مثلا أراد مثلا تدريس مثلا يقول هذا المدرس يقول لو قال لزوجته أنت طالق هو أصلا ما يريد أنه يطلق زوجته أصلا هو بس يقول لو قال لزوجته أنت طالق هذا ما يحسب طلاق واضح ولا لا؟ أو قال يريد مثلا الإطلاق من القيد والوثاق التي هي مقيدة به مثلا، مثلا أطلقتك من هذا القيد مثلا، هذا أصلا ما أراد الطلاق. لكن إذا جاء اللفظ بإرادة الطلاق، يعني إيش الطلاق الذي هو بمعنى فسخ النكاح، حل عقدة النكاح، فهذا يقع سواء كان جادا أو هازلا. يعني لو قال أنت طالق ثم قال لا أنا تراني كنت أمزح وكنت أضحك وكذا، نقول له هذا طلاق واقع. بخلاف لو قال إيش أنا أصلا ما أردت معنى حل عقدة النكاح. نعم. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. أحسنت، هذه هي كنايات الطلاق، كأن يقول اذهبي إلى أهلك ولا ترجعي للبيت، فهذه تحتمل كناية. فالآن نقول كناية الطلاق، سيأتينا الآن أنه متى تقع، أنه بالنية. فلو قيل له ألك امرأة، قال لا ينوي الكذب لم تطلق، وإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب، وإن قال لامرأته. طيب إذن هذا الآن يقول لو قيل له ألك امرأة فقال لا وهو ينوي الكذب، فهذا لا تطلق امرأته. لكن لو قال طلقتها فهذا تطلق. ليش؟ لأن هذا لفظ صريح وهذا لفظ كناية. نعم. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بثلة ينوي طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. هذا مبني على رأي المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه يمضي الطلاق الثلاث ثلاثا. المسائل اللي هي الطلاق المحرم، الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مرة واحدة، أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أن يطلقها وهي في حيض، أو أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، هذه مسألة من المسائل الكبار حقيقة، من مسائل العلم، وحصل فيها خلاف طويل جدا بين أهل العلم، وإلى الآن خلاف لا زال قائما في مسألة هل يمضى الطلاق البدعة، وهل تمضى الثلاث ثلاثا، أم إن الثلاث تمضى واحدة وطلاق البدعة لا يقع، ولا يقع إلا طلاق السنة. هذه مسألة حتى جاء فيها عدد من الأحاديث والروايات، راجع حقيقة لعدد من المسائل الآيات والأحاديث الواردة فيها. فيعني من كان أراد بحث هذه المسألة فحقيقة عليه أن يرجع إلى الكتب المتخصصة في هذا الشأن، مثلا مثل كتاب الشيخ محمد الأمير الشنقيطي بحثها رحمه الله تعالى في أضواء البيان، شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى له فتوى طويلة في مسألة الطلاق الثلاث، تجدونها في مجلد الطلاق، الطلاق الثلاث وطلاق البدعة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام فيها كذلك. فهناك عدد من أهل العلم تكلموا في هذه المسألة بطول، فالآن نحيل إلى هذه المراجعة. وما عدا هذه يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. طيب المصنف رحمه الله يرى أن الطلاق الثلاث تمضي ثلاث، ويرى أن كناية الطلاق الثلاث تمضي ثلاثا. فلو قال لها أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، فهذه كناية عن الثلاث فتقع ثلاثة. طيب وما عدا هذا يقع واحدة، لو قال اذهبي إلى أهلك مثلا، هذا يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. إذن لاحظوا الكناية متى تقع طلقة؟ إذا نوى بها الطلاق. كم طلقة؟ نقول بعض الكنايات الأصل فيها ثلاث إلا إذا نوى ما دونها، وبعض الكنايات الأصل فيها واحدة إلا إذا نوى أنها ثلاثا، إلا إذا نوى أنها ثلاثا. ونحن قد ذكرنا أصلا لو الإنسان طلق باللفظ الصريح ثلاثا هل تقع ثلاثا أو واحدة، هذه المسألة فيها خلاف. نعم. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. فين تخير النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولغيرها؟ ها؟ خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ أيوة أحسن، الآية في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بعد أن سألناه النفقة، بعد أن سألناه النفقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته أو وقع في يده مال لا يبقيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يبيت عنده هذا المال في بيته، ولا يبيت عنده هذا المال في بيته صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد صلاة من الصلوات قام فزعا، ليش؟ لأنه تذكر أن في بيته مالا لم يقسم. يعني حتى الناس استغربوا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، ما هي بالعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة العادة يجلس ويذكر الله، فقام مرة مسرعا، ليش؟ لأنه تذكر أن في بيته صلى الله وسلم عليه مال لم يقسم. فالشاهد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تمالأن عليه وقالوا أن نريد أن نطالب بنفقة زيادة. فعمر رضي الله تعالى عنه أنكر على حفصة بنته وأنكر على أم سلمة وقال يعني أنكم لا تتمالوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حذرهم وأنكر عليهم سؤالهم النفقة وكيف أنهم يطلبون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فقلنا لا نسأله شيئا ليس عنده، يعني هو عنده ولكنه ينفق يعطي الناس، يريدون أن يعطيهم ويعطي أمهات المؤمنين كما يعطي الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى قد اختار لرسوله منزله ومكانه أرادها له سبحانه وتعالى، فدافع الله سبحانه وتعالى بعد هذا التمالؤ عليه، دافع الله سبحانه وتعالى عنه وأنزل هذه الآية، آية التخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كل امرأة من نسائه وخيرها، تلا عليها هذه الآيات، تلا عليها هذه الآيات، إما أن تختاري هذه العيشة وتصبري وتكوني زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتختاري الدار الآخرة، تختاري الدار الآخرة وتبقي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مكانة الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع أمهات المؤمنين لهذه المكانة العليا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع أمهات المؤمنين لهذه المكانة العليا. لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، الله سبحانه وتعالى يعني رفع مكانتهن في الدنيا وفي الآخرة بسبب أنهم اختاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاروا الدار الآخرة. فأمهات المؤمنين باتفاق كلهن رغبنا أن يبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلينا عن الدنيا وتخلينا عن مطالبة النفقة واخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا جميعا وأن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في جناته، جنات النعيم. نعم. فالشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما خير أمهات المؤمنين، وأمرها أن تستشير أبويها كذلك في هذا التخير، لأنه بالفعل كانت لحظة حاسمة لأمهات المؤمنين، لحظة حاسمة لأمهات المؤمنين، إما أنها تختار البقاء مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإما أنها تختار ما تشاء من أمر الدنيا. نعم. وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده، يعني لو أعطاها فرصة تختار لا بس، يعني لو قال خلال يوم واليومين. نعم. وإن قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ أو يطأ، يعني إيش؟ إن قال أمرك بيدك أو طلقي، كأنه وكلها حتى يفسخ، إذا فسخ كأنه فسخ هذه الوكالة. نعم. باب تعليق الطلاق بالشروط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك. الطلاق يعني بعد النكاح، والعتاق يعني بعد الملك. هذا التنبيه اللي قد نبهنا له، لو طلق قبل النكاح ما يقع الطلاق هذا، لو قال إذا تزوجت فالمرأة طالق هذا الطلاق لا يقع. لكن متى يصح تعليق الطلاق بشرط؟ ها؟ إذا كان بعد النكاح، يعني بعد أن تزوج فيصح تعليق الطلاق بشرط. تعليق الطلاق بشرط على جهتين أو على قسمين. القسم الأول أن يعلق الطلاق بشرط وهو يريد الطلاق عند وقوع هذا الشرط. القسم الثاني أن يعلقه أو أن يعلق الطلاق بشرط من باب اليمين، من باب اليمين. كيف؟ الأول تعليق الطلاق بشرط، مثلا أن يقول إذا هذه الزوجة مثلا، هو كان مثلا معارض أنها مثلا تفعل عملا من الأعمال، أو أنه أراد أن يتزوج عليها، أو أنه لا يريدها مثلا أنها تعمل، فكان يقول إذا جاء لهذه الزوجة مثلا تعيين في مدينة أخرى ورضيت وراحت إلى هذه المدينة، فأنا خلاص مطلقها أو هي طالق، خلاص لا أعد أريدها، ما أريد زوجة أنها تكون في دار أخرى. فهذا الآن هو يريد إيش؟ يريد تعليقه بشيء معين مثلا، أو أن شخص مثلا تزوج بزوجة ويقول إن سجل هذا العقد في الجهة الرسمية فهي سيستمر الزواج، وإن لم يسجل هذا العقد في الجهة الرسمية أو لم تخرج إجراءاته أو كذا فهي طالق مثلا. فهذا علق الطلاق بشرط، علق الطلاق بشرط. طيب النوع الثاني اللي هو الطلاق على جهة اليمين، كيف؟ مثل جاء شخص عند إنسان من بلد أخر، من بلد آخر، قال له يا أخي اجلس تغدى عندي، قال ماني متغدى عندك، فقال علي الطلاق أنك تتغدى عندي، قال علي الطلاق أنك تتغدى عندي، يعني يريد أن يقسم عليه بالطلاق، يقسم عليه بالطلاق. للأسف هذا يقع كثيرا. المصنف رحمه الله تعالى ما يفرق بين الأمرين ويقول إنه تطلق امرأته في كلا القسمين. والصحيح والله تعالى أعلم أن الطلاق إذا كان على صفة اليمين، على صفة اليمين وليس على صفة التعليق، فإنه يكون حكم حكم اليمين وهو محرم، محرم، لا يعني هذا أنه مباح، محرم، ولا يجوز أن تتخذ آيات الله سبحانه وتعالى هزوا. ولكن هذا يمين جرى على لسان الناس كيمين، فالظاهر الله تعالى أنه لا يعامل معاملة الطلاق، ويكون عليه فيه كفارة يمين. نعم. كيف نفرق بين هذا وهذا؟ بحسب السياق وبحسب المقال وبحسب الحال. فإذا كان المقصود منه الحث على شيء معين أو الحظ على ترك أمر معين، فهذا الظاهر أنه حكم حكم اليمين. أما إذا كان لا، المقصود منه التعليق، بمعنى أنه إذا حصلت بالفعل هذه الظروف والأحوال فليس من الحياة استمرار، فليس من المناسب استمرار الحياة الزوجية، فهي طالق حينئذ، فمعنى ذلك أنه إذا حصل المعلق به طلقت. نعم. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومن ومتى وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت، وانحل شرطه. انحل شرطه يعني يقع الطلاق مرة واحدة، واضح؟ يقع الطلاق مرة واحدة. لكن لو قال كلما فعلت كذا فأنت طالق، فمعناته أنه كلما تفعل يقع طلقة حتى تقع ثلاث. وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. وإن كانت نافية، هذا مثال المصنف ضربه كمثال، يعني مو بالمراد أن الحرمة هذه تقعد جالسة طول عمرها، لا يعني، لكن هذا مثال. نعم. يبغى يفرق بين إن وكلما. كلما تقتضي التكرار، لكن إن وإذا لا تقتضي التكرار. إذا وقعت خلاص انحلت، إذا وقعت مرة واحدة انحلت. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلق فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا، وإن كانت مدخولا بها، وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به، وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق به، وإن قالت قد حضت فكذبها طلقت، وإن قال قد حضت فكذبته طلقت بإقراره، وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. طبعا هذه كلها أمثلة لغوية لتعليق الطلاق. وهنا تنبيه، وهو أنه لا يجوز للرجل أن يتخذ الطلاق يعني هزوا ولعبا، لا، وإنما يطلق بالفعل بحسب الظروف والأحوال التي يعني لا تستقيم فيها حياة الأسرة، لا تستقيم فيها حياة الأسرة. لكن المصنف دائما، عموما هذا مصنفو الفقه، لازم نعرف هذا الطبع عند أصحاب المتون الفقهية، يعني هم ما يكتبون هذا الكتاب لأجل الشرح والبيان وبيان الحقوق الأسرية وكذا، لا، هو يكتب لأجل اختصار، فيبغى يجيب أمثلة، يعني يبغى يفرق بين إن وكلما، إن مثبتة إن منفية، فكلها يقتصر على لفظ مثلا قمتي، مثلا إن قمتي إن لم تقومي كلما قمتي كلما لم تقومي، يعني بس يبغى يجيب إيش عشان يفرق لك بين هذه الأمثلة. وإلا في الواقع فإنه لا يجوز أن يتخذ مثل هذا الطلاق يعني لعبا ولهوا، لا، بينما يكون بالفعل إذا كان الإنسان محتاج إليه وفيه له في غرض صحيح وكذا، فإنه يطلق المرأة، إما أن يطلقها مباشرة. الطلاق الأصل فيه أنه مكروه، الأصل فيه أنه مكروه إذا كان من حاجة، إذا خاف أن لا يقيم حدود الله فإنه، أو خشي أنه لا يقيم حدود الله مع هذه المرأة، فإنه يطلقها وتزول الكراهة، وتزول الكراهة حينئذ. طيب، هنا مسألة، وهي أن بعض الشباب بحكم حداثة عهده بالزواج يظن أن الطلاق كلمة تقال عند الغضب، فإذا غضب على المرأة قال إيش؟ قال أنت طالق، يعني كأنه جالس يسبها مثلا، أو أنه جالس يعني أنه يعاقبها. في واقع الأمر لا، الطلاق مو بكلمة غضب ولا كلمة عقاب، الطلاق ليس كلمة غضب ولا كلمة عقاب. غضب، الإنسان يقول في الغضب يعني كلمات الغضب وكلمات العقاب وغيرها، لكن الطلاق كلمة حل لعقد الزوجية، فالإنسان لا يقدم عليه إلا بوعي تام واختيار تام، فيتأمل في الطلاق ويتأمل في حال الأولاد وفي حال البنات، ما الذي كيف يعيشون وكيف يترتب أمورهم وما الذي سيفعله بعد الطلاق وكيف سيرتب أموره، وهل الأصح والأولى له أن يطلق ولا الأولى له أن لا يطلق، يدرس هذا الأمر ويستخير الله سبحانه وتعالى فيه ويستشير فيه، وبعد ذلك يطلق. الطلاق مو كلمة غضب بس عشان الغداء تأخر ولا الملح زايد ولا الملح ناقص قال رمى كلمة الطلاق، لا. فلذلك هذا حقيقة تنبيه، لكن للأسف يعني شبابنا صاروا بحكم أنهم يطالعون في هذه المسلسلات وهذه الأفلام التي تربي فيهم يعني هذه المعاني السيئة وهذه الأخلاق السيئة، خلاص يصير في المسلسل ولا في الفيلم يعني زعل الرجل على امرأته، خلاص قال أنت طالق واطلعي ولا تجين ولا تشوفك، والطلاق بالثلاث. ما هو، لا، هذه المسلسلات لا تربي الإنسان ولا تربي الشاب على الحكمة والتأني والدراسة وكيف يتعلم هذا الأمر. فلذلك حقيقة لاحظنا، وملاحظة هذه في حقيقة في هذه الفترات، كثرة وقوع الطلاق أكثر من قبل، ورمي الطلاق الثلاث دفعة واحدة وبأسباب تافهة، أسباب غضب تافهة. كل هذا ليش؟ لأن الإنسان لم، الشاب هذا الذي يقوم بهذا الأمر باقي محتمل مسؤولية الطلاق ومسؤولية هذه الكلمة التي يرمي بها. فلذلك لا، ينبغي للشاب أن يعرف ويتعقل في مثل هذا الأمر، وأن يعرف ما هو مقدم عليه، وأن يتأمل ويستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير قبل أن يقدم على هذا الأمر. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. نعم. وش الدليل؟ إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها. نعم. وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. يعني إذا كان غير مدخول بها، ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى يمضي الثلاث، فإذا طلقها ثلاثا فإنه يمضيها ثلاثا. طيب هي تبين بواحدة، وش فائدة الثلاث؟ فائدة الثلاث فائدة إضافية عند المصنف، وهي أنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت هي قد بانت بواحدة. وذكرنا الخلاف، هل تقع الثلاث ثلاثا أم واحدة؟ نعم. إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق، أو طالق بل طالق، أو أنت طالق أنت طالق، أو إن طلقتك فأنت طالق ثم أطلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. أين؟ ليش واحدة؟ لأنها قد بانت بالأولى، الثانية وقعت في غير محل. الآن المرأة غير المدخول بها ذكرنا أنها تبين بواحدة، فإذا قال لها أنت طالق ثم طالق، أو أنت طالق أو فاء أو بل أو أيا كان من الألفاظ هذه قاعد يقولها الآن، فإذا قال أنت طالق ثم طالق فيقول هي بانت بالأولى، طيب ثم طالق الثانية يقول وقعت في غير محل، وقعت على غير امرأة، خلاص ما هي مفيدة. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا، يعني وقعت الثلاث مع بعض، فهي تبين منه بواحدة، والثلاث هذه تجعل المرأة محرم عليها تتنكح زوجا غيره. واضح ولا الفرق بين الأمرين؟ فلذلك المصنف رحمه الله تعالى علوم هناك عناية. غالبا في المملكة العربية السعودية مسائل الطلاق تحال للمفتي العام، وفي كل مدينة المفتي العام له وكيل أو مندوب يلخص حالة الطلاق، ويجلس مع الرجل والمرأة ويكتب ألفاظهم ما الذي قيل فيها، ويرفعها غالبا المفتي العام لأجل المسائل المتعلقة بها. وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. أي نعم. إذن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، فلو طلق ثلاثا أنه يقع ثلاثا، وقد ذكرنا أن هذه المسألة فيها خلاف عند الفقهاء. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها أخرجت بالقرعة، وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا السن والظفر والشعر والريق والدمع ونحوه ونحوه لا تطلق به. لأن هذا منفصل عن المرأة، هذه أشياء منفصلة عن المرأة. نعم. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. نعم. باب الرجعة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة، لقول الله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. طيب الرجعة، الزوج بعد أن يطلق امرأته الطلقة الأولى طلاق السنة له حق الرجعة وعليها عدة. في هذه العدة له أن يراجعها، لا زالت امرأته ترثه ويرثها، وله حق أن يراجعها، والله سبحانه وتعالى قد قيد هذا الحق بإرادة الإصلاح إن أرادوا إصلاحا. وهذا في الحقيقة فيه حكمة. أحيانا الإنسان مع اختياره واستخارته واستشارته وغير ذلك، حتى إذا أقدم على الطلاق، الرجل كون وقع في هذا الأمر، يعني هذه كأنها فرصة أخيرة لإعادة النظر، كأنها فرصة أخيرة لإعادة النظر. والمرأة كذلك إذا سمعت هذه الكلمة فهذه فرصة أخيرة لها أنها ربما أنها تتنازل عن بعض ما كانت مثلا تفعله من أخطاء، أو أنها يعني كانت مثلا مقصرة في حق زوجها، فلما سمعت منه هذه الكلمة خلاص يعني تزينت له وتجهزت له. المرأة في حال العدة تعتبر زوجة للرجل، لا يجوز إخراجها من البيت، ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، كما جاء في سورة الطلاق. فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت بعد الطلاق، ولا يجوز للرجل أن يخرجها من البيت بعد الطلاق. الطلقة إيش؟ الرجعية اللي هي الطلقة الأولى، بل هي امرأته ترثه ويرثها وتبقى عنده في المنزل. له حق المراجعة، له حق المراجعة. ما هي المراجعة؟ المراجعة بمعنى أن فترة العدة هذه فترة مراجعة، إن شاء أنها ترجع إليه يقول قد راجعتك، ويشهد على هذا اثنين، أو أشهدكم أني قد راجعت زوجتي فلانة، إذا كان عنده أكثر من زوجة مثلا يقول يشهدكم أني قد راجعت زوجتي فلانة، يشهد عليها اثنين هذه الرجعة، وترجع إليه المرأة وتعود حياتهما الزوجية. ما هو الفارق الوحيد؟ أن هذا محسوب عليه طلقة. وكذلك بعد الثانية، بعد الثانية المرأة في عدة تعتد، له حق المراجعة بعد الطلقة الثانية. الثالثة ليس له حق المراجعة، الثالثة هي البائن، البينونة الكبرى التي لا يثبت فيها حق المراجعة. والرجعة أن يقول للرجلين من المسلمين مثل إيش؟ الرجعة التي ليست لغرض الإصلاح، مثلا أن يطلقها ثم يراجعها ليش؟ ليعلقها إضرارا بها، إضرارا بها، أو ليأخذ المهر الذي دفعه إليها، فنقول هذا لا يجوز. إذا كان الطلاق برغبة من الرجل فلا يجوز له أن يلجئ المرأة لترد إليه مهره، أما إذا كان الطلاق برغبة منها فيجوز أن يشترط عليها أن ترد عليه مهره. واضح ولا لا؟ أما إذا كان الطلاق برغبة من الرجل فلا يحل له أن يلجئها ليأخذ المهر الذي دفعه إليها. فلا تأخذوا منه شيئا، كما جاء في القرآن الكريم، تأخذون بهتانا وإثما مبينا. نعم. والرجعة أن يقول للرجلين من المسلمين اشهد علي أني قد راجعت زوجتي أو رددتها وأمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها، وإن وطئها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها والتشرف له، وله وطؤها والخلوة بها والسفر بها، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. نعم. يقول المصنف رحمه الله لو أنها بانت منه ورجعت إليه بعقد جديد فالطلقات محسوبة عليه. طيب لو بانت منه بعد الطلقة الأولى ونكحت زوجا آخر ورجعت إليه، فهل الطلقات محسوبة؟ الطلقة الأولى محسوبة عليه؟ المصنف يقول أنها محسوبة عليه. بعض أهل العلم يقول لا، أنها ليست محسوبة عليه، باعتبار أن الزوج الجديد الذي قد ذهبت إليه المرأة قد ألغى هذه الطلقات، والزوج الجديد يلغيها في حالة الثلاث، فكيف لا يلغيها في حالة الواحدة والثنتين؟ وهذا قول معتبر في مثل هذه المسألة. نعم. وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. نعم. يعني لو جاءت بعد شهرين وقالت أنا حفظ ثلاث حيض خلاص وانقضت العدة فهذا يقبل قولها. نعم، ما دام ذلك ممكنا، ما دام ذلك ممكنا. نعم. وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه كان قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها. يعني لو قال أنا راجعتك قالت لا، انقضت العدة قبل أن تقول وتشهد بالرجعة، فالقول قولها، لأن هي التي أعلم بإحصاء العدة، بإحصاء العدة. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. أرحامهن يعني إيش؟ ما خلق الله في أرحامهن يعني إيش؟ يعني الحيض والحيض والحمل. نعم. وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. نعم. باب العدة. العدة ما هي؟ هي الفترة التي تنتظرها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة. بعض العلماء يسمي عدة المتوفاة، يقول هي عدة وفاة، وتسمى كذلك إحدادا عدة الوفاة، والطلاق يسمى عدة المطلقة. نعم. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام. إذن أول شيء غير المدخول بها، هل عليها عدة فراق عدة طلاق؟ نقول لا، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ولكن هذا في إيش؟ في حال الطلاق. أما في حال الوفاة فهل تعتد؟ تعتد عدة الوفاة. نعم. إحداهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما. طيب، إذن أول قسم أولاة الأحمال، فهذه عدتها أن تضع حملها، سواء كانت العدة ثابتة بطلاق أو بوفاة، بطلاق أو بوفاة، فإن أجلها أن تضع حملها. نعم. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان. الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس. الثاني والثالث اليوم غير ذوات الحمل. طيب، غير ذوات الحمل هذه إما أن تكون متوفى عنها زوجها، وإما أن تكون مطلقة. فإذا كانت متوفى عنها زوجها فهذا الثاني، يعني خلوا الثاني والثالث هذه تنقسم إلى هي نفسها قسم واحد اللي هو غير ذات الحمل، لأن ذات الحمل أجلها أن تضع حملها سواء كان بطلاق أو بوفاة. طيب، التي ليست حاملا ما هو أجلها؟ نقول إن كان بوفاة فعدتها أنها تتربص أربعة أشهر وعشرة. طيب، والإماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء. طيب، الثالث يعني سؤال، لو أن امرأة غير مدخول بها توفي عنها زوجها كم تعتد؟ أربعة أشهر وعشرة. لو طلقها لا عدة عليها. طيب، إذا كان مدخول بها توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. طيب، إذا طلقها هذا الثالث الآن. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يعني إيش ذوات القروء؟ يعني التي تحيض وتطهر، التي تحيض وتطهر، فهذه عدتها كما جاء في القرآن الكريم يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. وقرء الأمة حيضتان. وعدة الأمة أو قرء الأمة حيضتان. طيب، أين الرابع؟ اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن وللأمة شهران. طيب، هذه اللائي يئسن من المحيض، وش اللي من يعطينا وصفهم؟ هذه اللائي يئسن من المحيض، أحسنت، اللي هو أحسنت، التي بلغت سن اليأس غالبا بعد الخمسين، واللائي لم يحضن أي لم يأتهن الحيض بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر. طيب، الآن هذه عدة الطلاق. المطلقة الآن احنا عندنا سببين موجبين للعدة، الطلاق والوفاة، وعندنا للنساء وصفين من حيث النكاح، مدخول بها وغير مدخول بها، وعندنا ثلاثة أوصاف للنساء من حيث بنيتها، وهي هل هي حامل أو تحيض أو لا تحيض. خلاص، فمن يشجرها لنا في مشجرة ولا نكلفكم بها نشاط؟ ها، نكلفكم بها نشاط؟ عرفتم الآن؟ عندنا تقسيم الأسباب الموجبة، إما طلاق وإما وفاة، صح ولا لا؟ طيب، وعندنا النساء إما المدخول بها أو غير مدخول بها، هذا من حيث النكاح. طيب، ومن حيث حالها هي، إما أنها حامل وإما أنها ليست بحامل، والتي ليست بحامل إما أنها من ذوات الحيض والطهر، وإما أنها قد يئست من الحيض والطهر، أو أنها لا تحيض ولا تطهر لأنها طاهر. إذن عرفتنا الآن هذه التصنيفات، فكل وحدة نبغى تجيبون لنا حكم كم العدة التي تعتدها، كم العدة التي تعتدها. ما نقسمها الآن ولا نخليها نشاط؟ ها، طيب، أنا بسألكم بس سؤال وبعدين نكلف الباقي نشاط. من التي تعتد ثلاثة أشهر؟ من التي تعتد ثلاثة أشهر؟ ها يا عمري، اليائسة من المحيض والتي لم تبلغ. غلط. من التي تعتد ثلاثة أشهر؟ نبغى إجابة كاملة. ها، المدخول بها، أيوة، والتي تحيض، مدخول بها وتحيض ثلاثة أشهر. غلط. ها صاحب العمامة، المدخول بها التي لا تحيض. غلط. ها صاحب العمامة، المدخول بها والتي لا تحيض وليست بحامل. غلط. ها هذا الشاب، المطلقة، صح؟ يعني نبغى نخرج المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، هذا 14 و10. المطلقة، أيوة، المطلقة، المدخول بها، إيش؟ وغير الحامل، سواء كانت تحيض ولا. غلط. احنا فرحنا الليلة الأخيرة. ها، لما نشوف واحد ما قد شارك معنا من قبل، قد شاركت معنا، ما في أحد ما شارك معنا من قبل جديد؟ طيب، ها يلا خلنا نشوف أخونا الكريم على الكرسي. المطلقة التي يئست من المحيض والتي لم تحل. غلط. في مطلقة، أنا بقول لك، في مطلقة يئست من المحيض ولم تحل وما عليها عدة غير مدخول بها، صح ولا لا؟ ها لا، إذن غلط، إجابتك ناقصة. ها صاحب ال، لا لا، خلنا نشوف الشيخ. ها، المطلقة ويأست من المحيط ومدخول بها والتي لم، أيوة، لم تحيط. أحسنت. إذن التي تعتد بثلاثة أشهر، أول شيء المطلقة، نخرج إيش؟ المتوفى عنها زوجها، لأن المتوفى عنها زوجها 14 و10. طيب، نقول المطلقة، المدخول بها، ليش؟ لأن غير المدخول بها ما عليها عد. طيب، المطلقة، المدخول بها التي ليست بحامل، لأن الحامل أجل أن تضع حملها، والتي ليس لها قروء، والتي ليس لها قروء. خلاص نسأل سؤال ثاني. طيب نسأل سؤال ثاني، من التي تعتد 4 أشهر و10؟ من التي تعتد 4 أشهر و10؟ ها يا صاحب الغتر هذا، ها ايه المتوفى عنها زوجها. غلط، مو يعني مو غلط، ناقص ناقص، احسن من نقول غلط ناقص، بس احنا خلاص نقول غلط. ها يا حارث، المتوفى عنها زوجها ايوه ايش وغير حامل، بس ها المدخول بها وغير المدخول بها كلهم 4 أشهر و10. ممتاز. طيب تحيض لا تحيض، 4 أشهر و10 ولا 4 أشهر و10؟ إذن كلام إجابة سليمة. ها اي نعم، المتوفى عنها زوجها غير الحامل. طيب سؤال، من ولا خلاص انتم كملوها في الجدول، ها خلاص كملوها في الجدول. ويشرع إذا كملتوها في الجدول عشان تعرفون ليش، لأن في عندنا عدد ذكر المصنف 4 عدد. وش قال المصنف؟ 4 عدد. وش القسم الخامس اللي ما ذكر المصنف اللي ما عليها عدة، وهي إيش؟ من يلا هذا السؤال، من اللي ما عليها عدة؟ التي ما عليها عدة، ها صاحب الكرسي. نعم، مطلقة غير مدخول بها. طيب لو توفي عنها زوجها عليها. ممتاز، إذن المطلقة يخرج المتوفى عنها زوجها، غير المدخول بها يخرج المدخول بها. طيب كونها الآن مطلقة غير مدخول بها، طبعا هذا لا شك أنه يخرج الحامل، الحامل طبعا لا يرد لأن هذا غير مدخول بها، ويدخل في هذا الحكم التي تحيض ولا تتلاثة، كلها ما عليهم عدة. واضح ولا لا؟ إذن إجابة أخينا إجابة كاملة، المطلقة غير المدخول بها، المطلقة غير المدخول بها. فأنتم اجمعوا الأوصاف المؤثرة وتخرجوا الأوصاف غير المؤثرة، أبغى لكم جدول كذا، ولا أنكم تصلحون إما جدول أو تشجير، تصلحون تشجير. تمام، تصلحون تشجير بحيث أنه هذا القسم تحطون ينقسم قسمين وهذا القسم ينقسم قسمين وهكذا. طيب يلا خلوا الجل هذا نشاط نأخذ منكم إن شاء الله تعالى. ويشرع التربص مع العدة في مواضع 3، أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإن عرفت ما رفع الحيض فإنها لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. يعني هذه تربص، هذا فوق العدة، يعني مع العدة تربص، يعني أشبه بإيش؟ بانتظار إضافي لوجود إشكال. فهذه المرأة ارتفع عنها الحيض، هي حائض وتحيض ولا زالت دون سن اليأس، لكن ارتفع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه، فقد يكون مرض، قد يكون في إشكال فيرجع إليها الحيض بعد المرض، وقد يكون حملا فتتربص. نعم. الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته. إيه نعم، إذن المفقود هذا، وسابقا حقيقة كانت هذه القضية مشكلة ولا زالت إلى الآن مشكلة، بس إشكالها خف كثيرا، لأن ليش؟ بسبب وجود وسائل الاتصالات والتواصل، لكن سابقا ما كان في جوالات ولا كان يعرف الشخص مات ولا حي ولا غيره، فيكون هناك الإشكال أعظم وأكبر، لكن المسألة لا زالت موجودة، لا زالت موجودة. فامرأة المفقود الذي فقد في مهلكة مثلا، نفترض أن وقعت حرب وفقد هذا الشخص، أو أسر ولا يدرى ما خبره ولم يتم التواصل معه، فيقول المصنف أنها تتربص. طيب، أو إذا كان ليس في مهلكة وإنما في سفر عادي فيقول أنها لابد أن تتيقن. نعم. الثالث إذا لكن علوم نحن نقول هذه يرجع فيها يعني لابد أن يرجع فيها للقضاء، والقضاء يقدر هذا الأمر بماذا؟ بحسب يعني ظنية الهلاك، بحسب ظنية الوفاة من خلال الآن مع وسائل التواصل لا شك أن المدد أقصر من هذا، لا شك أن المدد أقصر من هذا، لأن الذي لا يتواصل مع أهله 4 سنين فالغالب عليه والله تعالى أنه قد مات، الغالب عليه والله تعالى أنه قد مات. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا أن يعلم أنها نكحت وهي حامل. ومتى نكحت؟ طيب اللي هو الثالث لأجل ارتياب الحمل، ارتياب الحمل الآن له تحليل خاص به، فما يحتاج أنها إيش؟ فما يحتاج أنها تتربص لأجله، ما يحتاج أنها تتربص لأجل ارتياب الحمل. لكن أول ربما يكون فيه انتفاخ في بطنها، هل هي حامل ليست بحامل، تشك في هذا الأمر. نعم. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كانت بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني. يعني هذا المصنف يقول لو أنها قد نكحت في العدة إما تفريطا أو جهلا، يعني مثلا لم تعلم أنها حامل مثلا أو شيء من هذا. نعم. واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. نعم. وإن أمكن أن المصنف سوف يحكي إشكال، وهو أن المرأة قد اعتدت عدة خاطئة أو نكحت في أثناء عدتها، فالآن ما هو الإشكال؟ أنه نشأ ولد فلا يعلم هل هو من النكاح الأول أو من النكاح الثاني، لأنه لم يحصل من هذه المرأة استبراء للرحم، لم يحصل من هذه المرأة استبراء للرحم، ولا شك أن هذا مشكل. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. نعم. وهذا قلنا أنه قد يحصل بسبب وقوعها في المحرم عمدا، وقد يحصل بسبب جهل بأحكام العدد، وقد يحصل بسبب تقصير أو تفريط. فالشاهد أن هذا الولد يلحق بأبيه من خلال القافة، ذكر مصنف القافة، القافة هم الذين ينظرون فيه فيعرفون أباه من خلال شكله. ولو استعيض عنه اليوم مثلا مثل التحليلات المعينة للدم، إما يعني DNA مثلا أو البصمة الوراثية أو غيرها، فهذا إن شاء الله تعالى كافي. نعم. باب الإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد، ولبس الثياب المصبوغة للتحسين. طيب خلي هذا الإحداد إذن نخليه للغد مع المسائل الأخرى إن شاء الله تعالى. طيب نقف عند هذا القدر. في سؤال هنا تقول في فترة الملكة ليس على زوج المرأة حق واجب النفقة للزوجة الغير مدخول. نعم. فترة الملكة لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته لأنها لم تسلم نفسها إليه، ذكر المصنف هذا، لكن إذا سلمت نفسها إليه وانتقلت إلى بيته فإنه يثبت عليه حق النفقة. يقول تقول إذا طلق رجل زوجته وهي في العدة ثم مات فهل تكون عليها عدة الموت؟ إذا الزوج مات والمرأة في عدة رجعية، في عدة رجعية، فهي تعتد عدة الوفاة. نعم، لأنها امرأته والله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم.